سيداتي وسادتي، بعد قليل نلتقي بمسرحية الكاتبة الإيطالية المعاصرة ناتاليا جينزبيرغ، وتعد هذه هي المرة الأولى التي نقدم فيها هذه الكاتبة التي تحظى بمكانة مرموقة بين كتاب الدراما في إيطاليا، مما حدا إلى ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية وتقديمها لأول مرة على مسرح ريال ثياتر بفرقة الناشونال ثياتر في 16 سبتمبر عام 1968، وكذلك قدمتها فرقة الأولد فيك في 24 سبتمبر من نفس العام. كما أن هناك تسجيلا إذاعيا للمسرحية تم قبل عرضها على المسرح بعدة شهور، وأذيع من البرنامج الثالث بالإذاعة البريطانية من إخراج مارتن إسلين. ومنذ الوهلة الأولى التي تبدأ فيها المسرحية نشعر أن هناك عبئا ترزح تحته تريزا بطلة المسرحية، إذ أنها بمجرد أن تحضر إليها إلينا الطالبة الجامعية تلبية للإعلان الذي نشرته بخصوص تأجير غرفة معها في الشقة حتى تبدأ في التحدث إليها هكذا مباشرة دون سابق معرفة. كيف أن الشقة كبيرة جدا بالنسبة لها، فيها 5 غرف، لذا فهي ترغب في تأجير واحدة مقابل القيام بأعمال منزلية بسيطة، إذ أنها تكره العمل المنزلي. كما أنها نشرت إعلانا آخر عن فيلتها الموجودة في الريف لتبيعها، ذلك أنها تكره الريف، فبمجرد أن تشم رائحة القش أو الأبقار تشعر برغبة في الصراخ. ربما يرجع ذلك إلى أنها عاشت فترة طفولتها في الريف، فقد كانت فترة طفولتها قاسية وفظيعة. وعلى كل، فهي ترغب في فتاة لطيفة تشاركها المعيشة في هذا البيت، حيث أنها تعيش بمفردها وتحس بالوحدة وتمضي في سرد قصة حياتها عبر الفصل الأول كله خلال 35 صفحة، على حين نجد الفصل الثاني والثالث يوازيان الفصل الأول. ولا بد لنا هنا من وقفة إزاء هذا الشكل الذي يبدو معيبا من الناحية الظاهرية، لكنه في الحقيقة غير ذلك على الإطلاق، إذ أن أهم ما يميز هذا العمل هو المبادرة بالدخول في أغوار الحدث مباشرة بلا مقدمات أو تمهيدات، نقول المبادرة بالإضافة إلى التدفق والانتقال من حالة نفسية إلى حالة أخرى بمنتهى البساطة والبراعة حتى خلال السطر الواحد بل والكلمة. وما دمنا تكلمنا عن الكلمة فلا بد لنا من الحديث عن حوار هذه الكاتبة، هذا الحوار المتدفق، والأفضل أن أسميه سردا حواريا، إذ أن الفصل الأول يمكن اعتباره مونولوجا فرديا، لكن البراعة الحقيقية والتي استطاعت المؤلفة أن تثبت جدارتها في أن الملل لا يتسرب على الإطلاق إلى المشاهد أو المستمع، ذلك أن السرد لم يكن بطريقة مباشرة بل أقرب إلى حوار مباشر حي متدفق بين أشخاص نحس بوجودهم فعلا على خشبة المسرح، إذ أن الكلمة هنا بحسن اختيارها والدقة في انتقائها استطاعت أن تجسد شخوص المسرحية على خشبة المسرح دون أن نراهم. فمنذ البداية نحس بوجود لورينسو، لورينسو سبب مأساة حياتها، نحس به في كل كلمة، في كل زفرة، في كل آهة حسرة وتمني، على الرغم من أن لورينسو لا يظهر إلا في الفصل الثاني والفصل الثاني فقط. تقول تريزا استكمالا لقصة حياتها بعد أن تسألها إلينا ألست متزوجة؟ تقول تريزا متزوجة، انفصلنا لكن ما زلنا على علاقة طيبة، وغالبا ما يحضر إلى هنا لرؤيتي. وتستطرد في أن فترة طفولتها كانت قاسية وفظيعة، تعيش في كنف عمتها أماتا بعد هجرة والدها وأخيها إلى أمريكا، وبعد وفاة جدها وجدتها. كانت أمها بمثابة خادمة للعمة أماتا، ولم تشأ هي أن يصبح مصيرها مثل مصير أمها. وهكذا وبمجرد أن بلغت 20 فرت إلى روما. وفي روما بدأت مأساتها الحقيقية. عملت في محل للبقالة ثم كومبارس في السينما، إلى أن قابلت لورينسو فتى ضئيلا ملابسه قذرة وغير حليق. تعرفت به وقضيا 3 أيام في حجرتها يمارسان الحب والأكل والتدخين والنوم. وكانت هذه هي المرة الأولى التي وقعت فيها في حب حقيقي. وفجأة خرج ليشتري بعض السجائر، لكنه لم يعد ولمدة 6 أشهر. وهكذا إلى أن قابلته صدفة وأفضت إليه بحبه، لكنه اعترف لها بأن شعوره نحوها شعور عادي، وإزاء إصرارها يتزوجها بدافع من الشفقة رغم الفوضوية والحيرة والبلبلة التي يتسم بها كل منهما، ورغم معارضة أمه لهذه الزيجة تلك الأم الثرية البرجوازية. ومضت حياتهما بنفس الأسلوب الذي كان ينتهجه لورينزو في حياته، التسكع في الشوارع وقضاء السهرات بالنوادي الليلية. أصدقاؤه أصبحوا أصدقائها، وانقلبت حياتهما جحيما وبدأ مرحلة الشجار. وشد بها القلق والغيرة من جراء سهره بالخارج، وكانت تثير شجارا في كل مرة يعود فيها متأخرا إلى البيت، واستبدت بها نزوة الخيانة وتخونه فعلا مع صديقه ماريو، ويجدهما معا في الفراش وكل ما يفعله هو الانصراف. وساعتها تتيقن أن كل شيء قد انتهى. وينتهي الفصل الأول بقبول الطالبة لسكن الحجرة، وتكون تريزا قد انتهت من سرد قصة حياتها. وليس المهم هنا هو سرد القصة، إنما هو بيان وإبراز هذا العبء النفسي الذي ترزح تحته تريزا، كذلك إبراز أمنية تريزا بأن يعود إليها لورينزو، إذ أنها تحبه حبا فياضا حقيقيا. فلا غرابة إذن أن يكون هذا الفصل بمثل هذا الطول، إذ لا يمكن تقسيمه إلى أجزاء، لأن ذلك يكسر إيقاع حركة الأحداث في هذا الجزء. ثم يأتي الفصل الثاني والثالث مكملين لبقية الأزمة التي تكشفت ملامحها. ولست أود أن أحكي للمستمع بقية المسرحية، إنما أود أن أقول إن المسرحية بهذا الشكل تعد مسرحية محبوكة الصنعة، تصور مأساة حب حقيقي وقعت فيه بطلة المسرحية ولا تعرف كيف تتخلص منها، ولو بالخيانة أو بالقتل كما حدث في آخر المسرحية عندما قتلت إلينا إزاء معرفتها أنها مغرمة بلورينزو وستكون عقبة في سبيل الاستحواذ عليه. إن المسرحية غنية بالحركة والحيوية والتدفق، وأيضا عامل التشويق الذي يستحوذ على انتباه المشاهد أو المستمع، وهذا راجع كما قلت إلى السرد الحواري الحي الذي جسد كل شخوص المسرحية وجعلنا نحس بوجودها رغم عدم ظهوره منذ بداية المسرحية حتى نهايتها. إلا أن طبيعة هذا النص المسرحي تتطلب مجهودا وطاقة كبيرة من الممثلة التي تقوم بدور تريزا، كذلك تتطلب مجهودا مضاعفا من ناحية الإخراج، وأرجو أن أكون قد وفقت إلى ذلك. سيداتي وسادتي، أرجو لكم سهرة ممتعة مع مسرحية الإعلان، مع عيد عبد العزيز في دور تريزا، مديحة حمدي إلينا، وكرم الطاوع لورينسو. مع تحياتي الشريف خاطر. البرنامج الثاني من القاهرة. مساء الخير. مساء الخير، أنا التي اتصلت تليفونيا هذا الصباح، حضرت بخصوص الإعلان. الإعلان مسرحية من تأليف الكاتبة الإيطالية ناتاليا جينزبيرغ، ترجمة وإخراج الشريف خاطر. الفصل الأول. حضرت بخصوص الإعلان المنشور في الجريدة. اسمي إلينا تيزي. أي إعلان؟ لأنني نشرت 3 إعلانات. الإعلان الخاص بالحجرة. نعم الحجرة. هل تبحثين عن حجرة؟ نعم. حسن، سأريك الحجرة. إنها تطل على الناحية الغربية، تدخلها الشمس طوال فترة ما بعد الظهر، تطل على كنيسة سانت بيتر. تفضلي بالجلوس لحظة. أتسمحين بأن أقدم لك فنجانا من القهوة؟ لا داعي، شكرا لك. بالشقة 5 غرف، لذا فهي في الحقيقة كبيرة جدا بالنسبة لي، لكنني لا أرغب في تركها، لا أستطيع تحمل الانتقال، فإنه أمر محزن على ما أعتقد. لذا فأنا أرغب في تأجير حجرة واحدة لفتاة جامعية مقابل قيامها ببعض الأعمال المنزلية الخفيفة وما شابه ذلك. أنا أكره العمل المنزلي، هل أنت كذلك؟ كلا، أنا أستمتع بالقيام ببعض الأعمال المنزلية، وأنا لا أستطيع أن أدفع إيجار الغرفة، وهذا هو السبب في أنني استجبت لإعلانك. كما قلت، نشرت 3 إعلانات. إعلان بخصوص الدولاب، ألا تعرفين شخصا يرغب في شراء دولاب أصيل من طراز القرن 19، مطعم بخشب الورد حسب تقديري؟ ها هو هناك. لا أحتفظ فيه بأطباق، إنه مليء بالمجلات القديمة. أنا في الواقع لم أستعمله أبدا كدولاب، أتناول وجباتي كلها في المطبخ. أما الإعلان الثالث فكان بخصوص منزل الريفي في روكا دي بابا، أريد بيعه، به 10 حجرات وحديقة على الطراز الإنجليزي. قلت حديقة بل متنزه في الحقيقة. لا أذهب إلى هناك أبدا، فالمرات القليلة التي كنت فيها هناك مت تقريبا من الكآبة. لا أستطيع تحمل الريف، ففي اللحظة التي أشم فيها رائحة القش أو الأبقار أشعر برغبة في الصراخ. ربما كان مرجع ذلك إلى أنني عشت في الريف عندما كنت صغيرة. بدأت أكره الريف منذ أن كنت فتاة صغيرة، كانت فترة طفولتي فظيعة. هل تلقيت أي عروض؟ بخصوص الإعلانات؟ نعم، جاءتني امرأة بخصوص الدولاب. أخشى أنني كنت وقحة جدا معها. قالت كم تطلبين؟ قلت 2,000,000 ليرات أو أقرب سعر لذلك. أقرب سعر لذلك تعني أنني كنت على استعداد للمساومة، أليس كذلك؟ قالت هذا كثير جدا، كثير جدا بالنسبة لدولاب أصيل من طراز القرن 19 ومطعم بخشب الورد، مع العلم بأنها لم تره على الإطلاق. لم تصلني طلبات منذ مدة طويلة بالنسبة لمنزلي في روكا دي بابا. وبالنسبة للحجرة؟ جاءتني 4 طلبات بخصوص الحجرة بما فيهم أنت. هذا كل شيء. الأولى كانت أما غير متزوجة ومعها طفل عمره 3 شهور، لا شكرا. والثانية كانت فتاة تدرس آلة الكمان، رفضتها، مع العلم بأنني أحب الموسيقى ومغرمة جدا بالأطفال الصغار، فأنا لسوء الحظ لا أستطيع إنجاب الأطفال، لكنني أعاني بفظاعة من الصداع هذه الأيام، لابد لي من بعض الراحة والهدوء. والثالثة كانت امرأة أتت هذا الصباح، لكنها عجوز جدا، تعمدت أن أضع كلمة طالبة في الإعلان، وهذه المرأة كانت عجوزا تتقاضى معاشا، لابد أنها لا تقل عن 60 عاما بأي حال، لابد لي من فتاة شابة. هذا بالإضافة إلى أنها كانت عادية، وأنا أرغب في إنسان جدير بالمكان، إنسان على شيء من التعليم، أعني إنسانا تشعر تجاهه بأنك تستطيع أن تتجاذب معه أطراف الحديث، وتتناول معه فنجانا من الشاي من وقت لآخر، أو تستمع إلى بعض التسجيلات الموسيقية. ولأنني أعيش وحدي كما ترين، فأنا أشعر بحاجتي إلى رفيق من حين لآخر. ما الفائدة التي تعود علي من صحبة امرأة عجوز؟ ألا توافقينني؟ لم لا؟ بالطبع. إذن أترغبين في رؤية الحجرة؟ نعم. لم تستطيع رؤية كنيسة سانت بيتر اليوم بسبب الضباب، لكن في الأيام العادية يمكنك رؤيتها، الجو لطيف ومنعش هنا. أنت طالبة إذن، ماذا تدرسين؟ الفلسفة. أنا في السنة الثانية، عشت العام الماضي مع خالي وزوجته، لكنني لا أرغب في البقاء هناك أكثر من ذلك، لأن البيت غاية في الضجيج. أشارك اثنين من أبناء خالي في حجرة، وعندما يتحتم علي أن أظل أذاكر حتى ساعة متأخرة يتذمر بسبب النور. والدي يعيشان في الريف بالقرب من بيستويا، ويديران بنسيونا صغيرا للسياح الأجانب. لكن ليس في استطاعتهما إعطائي كثيرا من النقود، فليس لديهما ما يكفيهما، فقررا أنه بإمكاني أن أعيش مع خالي، فبقائي هناك لا يكلفني أي شيء. لكنني لا أحب هذا المكان. ليست المسألة بالضبط أنني لا أحب المكان، ولكنها الضوضاء. أنا لا أطلب أي شيء بالنسبة للحجرة، مجرد نزهات بسيطة أحيانا وبعض الأعمال المنزلية الخفيفة، هذا كل ما أطلبه. فأنا أعيش هنا وحدي. لست متزوجة؟ متزوجة، انفصلنا. لكن ما زلنا على علاقة طيبة، غالبا ما يحضر هنا لرؤيتي. اتصل بي تلفونيا فعلا منذ فترة قصيرة، قال لي ستكونين في خير حال إذا أحضرت طالبة شابة تعيش معك، وبعدها لن تكوني وحيدة أبدا، لأنني كما ترين أصاب بالرعب عندما أكون وحيدة هنا بالليل. أحضرت خادمة فعلا لتشاركني وحدتي، لكنها سرقت فتخلصت منها، بالإضافة إلى أنها كانت عجوزا. أنا لا أتفق مع العجائز من الناس، ربما لأنني نشأت في كنف جدي وجدتي لأبي، لم أكن محبوبة منهم، كانوا يفضلون شقيقي، كانت طفولتي من أفظع ما يمكن. ما أقصده أنني لا أحتمل أن أكون مع أمي لأنها عجوز جدا أيضا، لا أستطيع فهمها، وليس لهذا السبب يرجع عدم اتفاقي معها. فأنت لا تستطيعين الاتفاق مع والدتي لأنها لا تقول أي شيء على الإطلاق. فأنا لا أعتقد أنها تفوهت بأكثر من 100 كلمة منذ يوم ولادتها. أعرف أن ذلك ليس سلوكا حميدا، ولكنني لا أستطيع احتمالها. هل تتفقين مع والدتي؟ هو أكل، لكن والدتي ليست عجوزا، إنها صغيرة جدا. الناس يعتبروننا أختين رغم أنها لا تحاول أن تبدو صغيرة. تغسل وجهها بصابون المطبخ، تستيقظ في 6 كل صباح وهي ترتدي جونيلتها الكاروهات وشرابها الأحمر وحذاء هذا الرقبة الطويلة. وهي ترتدي هذا الحذاء دائما حتى يمكنها أن تتجول في الحقول وتخوض في القنوات حتى ركبتيها في الطين، ثم تمر على الحديقة وعشش الدواجن والحظيرة، ثم تذهب لتتسوق من القرية وحقيبتها على ظهرها. لا تظل ساكنة للحظة أبدا، كما أنها مرحة دائما. أمي امرأة ممتازة. هل قلت إنها تدير بانسيونا؟ أي نوع من البانسيونات؟ للسياح الأجانب، بانسيون صغير جدا، ولأن بيتنا كبير جدا بالنسبة لنا وتوجد حوله مساحة كبيرة مزروعة، فقد فكر والدي منذ أعوام مضت في استغلاله كبانسيون. بيت جميل جدا، لكنه على الطراز القديم، بارد وغير مريح، لكن هذا ما يحبه السياح الأجانب بالطبع. حقيقة كان المشروع كله فكرة أمي، فأبي ليس لديه أفكار أبدا. مسكينة أمي، فهي تجهد نفسها للغاية في رعاية شؤون البنسيون. لا يمكن الحصول على خادمات لأن المكان بعيد ومعزول عن بقية المنطقة، لذلك فإن أمي تعمل بصفة دائمة دون خادمة أو طباخ، وقد يتحتم عليها أن تشعل النار بنفسها في غالب الأحيان بالخشب. أبي لا يساعدها، كل ما يفعله هو لعب التنس مع النزلاء والتحدث الإنجليزية معهم. يتحدث الإنجليزية بطلاقة وينطقها بلكنة أكسفورد المتناهية في الجمال. في الوقت الذي سافرت فيه كان لدينا 6 نزلاء، في بعض الأحيان يكون لدينا ما يقرب من 11 نزيلا، ولما كانت أمي تطالبهم بالقليل جدا فنحن لا نجني من ورائه ربحا على الإطلاق، مجرد عمل شاق ليس إلا، أعني بالنسبة لأمي. أما بالنسبة لأبي فهو سعيد جدا لتحدثه الإنجليزية أو لعب التنس والبينج بونج. أتساءل عما إذا كان في إمكاني أن أقيم بنسيونا في بيت موجود في ركدي بابا، فالمنزل به 10 حجرات، لكن ذلك سيحتم وجودي في ركدي بابا وأنا أكره المكان. لماذا أقمت منزلا هناك طالما أنك تكرهين المكان؟ لقد كان لورينزو زوجي، فهو يحب الريف، كان يرغب في أن نقيم في ركدي بابا، ولذا فقد أقام البيت هناك. كنا متعودين أن نذهب إلى هناك كل يوم لنرى كيف يسير العمل، وحقيقة فقد صمم المنزل بعناية فائقة جدا حتى في أدق تفصيلاته. أنفقنا عليه الكثير جدا من النقود، وعندما انتهى قضينا هناك ليلة، الليلة الوحيدة فقط. في الصباح قال لي زوجي إن لديه بعض المشاغل في روما، ولذلك يتحتم عليه أن يعود إلى روما ذلك المساء. أخذ سيارته ورحل، وبقيت هناك. تطلعت من النافذة، تطلعت إلى الأشجار والتلال وسط الضباب والحقول والمدينة. صدقيني بدت المدينة بعيدة جدا. ثم سمعت بعد ذلك أجراس الأبقار، ثم انتشرت في الجو رائحة البقر واللبن بشكل نفاذ. كان ذلك يبعث على الكآبة للغاية. فأخذت سيارة سيسنتو، كان لدي سيارة سيسنتو، ولورينزو سيارة فلافيا، كل منا كان لديه سيارة، وهكذا رجعت إلى روما. كانت شقتنا في روما لا تزال موجودة، ليست هذه الشقة، لكن بالطبع لم يكن يوجد بها أثاث، لأننا كنا قد أخذنا الأثاث كله إلى ركدي بابا. كانت الشقة خالية تماما، وعلي خرجت واشتريت سريرين وحشيتين وبطانيتين و4 ملاءات وعسكرنا في الشقة. قال زوجي لا بأس، سننام الليلة هنا وغدا نبدأ معيشتنا في ركدي بابا، لكنه لم يضع قدمه أبدا في ذلك المنزل منذ ذلك الحين. ذهبت إلى هناك مرة أو مرتين بالفعل لأحضر أكياس الوسائد والملاءات، ونمنا لمدة 2 شهور في الشقة الخالية إلا من السريرين. عندما كانت تحضر إلينا القهوة من البار كان يتحتم علينا أن نضع الفناجين على الأرض، كنا نتناول وجباتنا في المطاعم. كل هذا يحدث حتى لا نعود إلى ركدي بابا. لكن ألم يكن في استطاعتك أن تخبري زوجك بأنك لا تحبين البقاء في ركدي بابا؟ أعني ألم تقولي له قبل أن يبني البيت؟ حسن، لم أكن أعلم بأنني لن أطيق المكان، اعتقدت أنني سأحب المكان. وفي تلك الأيام كنت ما أزال أعتقد بأننا سننجب 7 أو 8 أطفال. توقعت أن أعمل بالحديقة وأربي الأرانب والدواجن مثل أمك. أتعمل أمك بالحديقة؟ أو أكل فعلا. تقوم بتربية الأرانب والدواجن؟ نعم. ووجدت نفسي أكره الدواجن كذلك، لم تكن الأبقار فقط. في ذلك اليوم، في ذلك البيت الكبير الرائع الخاوي بكل الأشجار التي تحوطه، شعرت فجأة بكآبة فظيعة بشعة، فما كدت أشم رائحة الريف حتى ذكرني ذلك بفترة طفولتي. سبق أن ذكرت كيف كانت طفولتي في منتهى التعاسة، لم أقل لك؟ عشنا مع عائلة جدي لأبي، أمي وشقيقي وأنا. كان أجدادي فلاحين، فلاحين فقراء. كان أبي موجودا أيضا في البداية، وكنت أرتعب منه. تعود أن يضرب أمي، لم يضربني أبدا، لكنه كلما كان يراني ألعب في المطبخ كان يلتقطني من ذراعي ويرميني خارجا. كان يقول دائما بأنني لست ابنته، كان يقول إن أخي ابنه أما أنا فلست ابنته. قال إنني ابنة العم جياكومو، وأنا لا أعرف ولم أعرف مطلقا إن كنت ابنة جياكومو أم لا. كان العم جياكومو يسكن في نهاية الطرف الآخر من القرية. كنت متعودة على رؤيته أحيانا في الشارع. كان رجلا ضئيلا يضع غليونا في فمه ويرتدي حذاء الركوب. كان لديه كلب ضخم يتبع حيثما ذهب. كان يتطلع إلي ويفتش في جيوبه ويعطيني بعض الحلوى، ثم يصفر لكلبه ويمضي. ودائما ما كنت أفكر، لماذا لا يأخذني إذا كنت حقا ابنته؟ لماذا لا يأخذني إلى البيت معه؟ فلديه منزل جميل تحوطه شرفة من جميع النواحي وباب أمامي ضخم. كنت ألعب عادة بجوار المدفأة في مطبخ بيتنا، وكان أبي يلتقطني من ذراعي ويرميني خارجا في الشارع. كنت أبكي فتعود بجراني إلى الداخل ثانية، وغالبا ما كانت تقول لوالدي: ماذا تكون أنت، كلب؟ فكان يرد عليها قائلا: اخرسي أنت، فأنت لا تعرفين شيئا، فهي ليست ابنتي، إنها ابنة جياكومو. كان جياكومو عمي، ولكنه كان قد تشاجر مع عائلة جدي بخصوص مجموعة من الأشجار وتخاصم معهم لفترة. وغالبا ما كانت جراني تقول: طيب حتى لو كانت ابنة جياكومو فهذه ليست غلطتها. فكان أبي يقول: أعرف أن هذه ليست غلطتها، ولكنني لا أحتمل النظر إليها، وفي يوم من الأيام سأهاجر إلى أمريكا، وبذلك لن يكون في مقدوري أن أراها ثانية. كان من عادة أبي أن يستيقظ في منتصف الليل ويضرب أمي حتى يدمي أنفها وفمها. ثم سافر أبي فعلا إلى أمريكا، وبقينا بعد ذلك مع عائلة جدي. كانوا قساة جدا مع والدتي أيضا، يصيحون فيها على الدوام. وأخذت أمي تزداد كآبة وإهمالا لنفسها وارتعابا وعجزا عن القيام بواجباتها. كان أبي يكتب خطابات لأخي من أمريكا ويرسل إليه طرودا من الملابس، ولذلك فقد كان أخي يبدو دائما حسن الهندام. فكان لديه بلوفرات ملونة بسوست وقفازات جلدية وسترات مبطنة بالفراء. ثم عندما أصبح عمره 14 عاما أرسل إليه والدي نقودا ليسافر إلى أمريكا. وهكذا رحل أخي أيضا. وهل تركته أمك يرحل؟ بالطبع تركته يرحل، فلقد كنا فقراء للغاية. ثم أصيب جدي بنوبة فالج، وقامت أمي على رعايته. كانت تلبسه وتطعمه، كانت ترفعه بين ذراعيها كما لو كان طفلا، وتجلسه بجوار المدفأة، وكان يسبها ويعنفها دائما، كما أن جراني كانت توبخها أيضا وتصيح فيها باستمرار وتقول لها إنها السبب في رحيل والدي، إذ لم يعد هناك من يعمل في الحقل، في حين كانت أمي تكاد تقتل نفسها في العمل بالحقل وفي رعاية جدي وإعداد الأكل للماشية. لم تكن أمي تقول شيئا أبدا، احتفظت بفمها مقفولا على الدوام. وحدث أن تورمت إحدى ساقيها، لذا فقد كانت تمشي دائما وتجر تلك الساقة خلفها وقد وضعت قدمها في خف. كنت ما أزال أرى عم جياكومو في القرية، لكنه كف عن إعطاء الحلوى. كان ينظر إلي فقط ويسير في طريقه مباشرة. ولطالما فكرت، لماذا لا يحضر ويأخذني إذا كنت ابنته؟ بعد ذلك وبالتدريج بعنا الأرض كلها والماشية ورهن البيت. توفي جداي ورحلنا عن البيت، ذهبنا لنعيش عند العمة أماتة. كانت تتعايش من تجارة بسيطة للأقمشة والخردوات. أصبحت أمي خادمة للعمة أماتة، كتب عليها أن تكون خادمة لأنها لم تفعل أي شيء غير ذلك أبدا طول حياتها. وبمجرد أن بلغت سن 20 فررت من القرية، لأني لم أكن أرغب في أن يرتبط مصيري للأبد بتجارة الأقمشة وبيع الأزرار. لم أكن أرغب في أن أنتهي إلى ما وصلت إليه أمي. وهكذا جئت إلى روما. أجل، جئت إلى روما، عملت في محل لبيع الزيوت والخمور. كنت مليحة جدا، ولذا كان كثير من الرجال يطاردونني بالطبع. وقال لي أحدهم ذات يوم: تعالي أجعلك تقومين بدور في أحد الأفلام كان له شأن أو آخر في عالم السينما. فأخذني إلى سن 6. كان علي أن أخلع ملابسي كلها لأرتدي حمالة صدر ذهبية لامعة ومايو ورداء شفافا يصل حتى ركبتي. بدوت رائعة، وفكرت قائلة: كل شيء سيكون على ما يرام الآن، فسوف أصبح نجمة سينمائية. وقد كتبت لوالدتي بأن أحوالي قد استقرت، وطلبت منها أن تحضر إلى روما لتعيش معي، لكنها لم تحضر أبدا. وفعلا كنت مسرورة لأنها لم تحضر، لأنني في الحقيقة لا أستطيع احتمال الطريقة التي تجر بها ساقها المريضة وراءها طول الوقت. فكلما كانت تقترب مني لا أعرف كيف كنت أشعر بشيء من الغضب والمذلة، فهي تذكرني دائما بكل سنين البؤس التي قضيتها في رجان آلتو. هل أصبحت حقيقة نجمة سينمائية؟ كان ذلك أبعد شيء عني. حقيقة كنت أعمل من وقت لآخر، لكنني لم أكن أبدا سوى كومبارس بالنسبة لهم. بعد تلك المرة التي ارتديت فيها حمالة الصدر الذهبية طلبوني لأعمل في فيلم آخر، وكانت حمالة الصدر والمايو هذه المرة من القطيفة البنفسجية اللون، وكان علي أن أتمدد على جلد نمر. في هذه المرة كنت في مكانة أعلى قليلا من الكومبارس، لأنه في لحظة معينة كان علي أن أنهض وأخذ عنقودا من العنب من طبق فاكهة وأكله. وأثناء الأكل كان علي أن أهز رتفي وأبتسم لبحار يجيء ويبدأ مشاركتي في أكل العنب. أعتقد أن هذه المرة لابد أنها كانت آخر مرة لي في العمل، عندما تيقنوا أنني لم أكن أجيد الابتسام أو هز رتفي، لأنهم ظلوا يقولون لي: مزيدا من الإثارة، مزيدا من الاسترخاء، هزي تلك الأرداف، هزيها. وهكذا كان علي أن أعيد المشهد مرة بعد أخرى. بعدما انتهيت من ذلك كنت أقوم بهز أردافي كثيرا حتى تقوى عضلات بطني. بعد ذلك طلبوني للقيام بدور راهبة تفر من مستشفى يحترق. كنت أتردد بصفة دائمة على سن 6، أنتظر عند البوابة علهم يحتاجون إلي. لم أكسب بنسا واحدا، لكنني كنت مليئة بالأمل. هناك في سن 6 حدث أن قابلت لورينسو زوجي. كنت هناك في أحد الأيام جالسة على أطلال تروادة، كمية من الأحجار القديمة المحترقة إلى آخره. كنت جالسة هناك آكل سندويتش دجاج، فهم كما تعرفين يعطوننا وجبات من الطعام وقت الغداء، وكان الطعام يومها سندويتشات الدجاج، وأنا أحب الدجاج، ولذا كنت مستمتعة للغاية بالطبع. كنت أرتدي ملابس فتاة طروادية ووشاحا كبيرا يلتف حولي، وجاء لورينسو وجلس إلى جواري وقال: أتعرفين أنت فتاة رائعة، ماذا تأكلين؟ دجاج؟ أعطيني قطعة. هززت كتفي استهجانا، فلقد رأيت أنه ضئيل الحجم جدا، وأنا لم أحب مطلقا الرجال ضئيل الحجم. كان يرتدي معطف مطر أبيض قديم مكرمش وبيري أسود وبلوفر رمادي ضياقة قلابة، لم يكن حليقا، بدا تماما مثل طالب جامعي فقير. وفجأة بدأت ريح الشمال العاصفة تهب، وكان معطف المطر الذي يرتديه يرفرف من خلفه، كذلك كان يتطاير وشاحي، فكان علي أن أضم ساقي إلى بعضهما البعض حتى أحتفظ به علي. المكان الذي كنا فيه عبارة عن ساحة رملية صغيرة، فكنت آكل الدجاج بالرمل. قلت له: من أنت؟ طالب؟ قال: كلا، أنا لست طالبا، انتهيت من دراستي الجامعية منذ فترة طويلة، سني 30 عاما، أنا مهندس. فقلت: ماذا تفعل هنا؟ أخبرني أنه حضر إلى هنا بمحض الصدفة، كان مع صديق ألماني يقوم بعمل موسيقى تصويرية لأحد الأفلام. تطلعت إليه، الشيء الوحيد الذي أعجبني فيه هو عيناه. أعني أن لورينسو له عينان غاية في الجمال، كبيرتان زرقاوان لامعتان ذات رموش طويلة، جميلة جدا في الحقيقة. من الخسارة أن تكون في وجه رجل. قلت له: لماذا لم تحلق اليوم؟ فضحك ذقنه وقال: أجل لم أحلق. اسمعي، سأقول لك شيئا، سأذهب وأحلق ثم أراك فيما بعد. وفي المساء كان ينتظرني عند البوابة مستندا إلى عمود نور ويدخن. وهكذا ذهبنا جميعا لتناول العشاء، لورينسو وأنا وصديقه المؤلف الموسيقي الألماني، كان يدعى جونتر. وبعد فترة تركنا الموسيقي الألماني وعاد لورينسو معي إلى مسكني لينام. كنت أسكن في حجرة حقيرة بحي فياديلا فاتوري، أدفع لها إيجارا شهريا قدره 12,000 ليرة. ولمدة 3 أيام كاملة لم نخرج أبدا، لم نفعل شيئا في هذه 3 أيام سوى ممارسة الحب، النوم والتدخين وأكل معلبات اللحم البقري التي كنت معتادة الاحتفاظ بها على قاعدة النافذة. حتى كلامنا كان نادرا، رغم أن لورينزو كان من طبيعته أن يثرثر كثيرا مثل الطاحونة دون توقف. إلا أننا في تلك الأيام 3 لم نقل شيئا يذكر، فقد كنا في شبه غيبوبة. كل ما نرغب فيه فقط هو أن نمارس الحب وننام، وهذا كل ما في الأمر. بعد ذلك فجأة قال إنه يتحتم علي أن ينزل ليحضر بعض السجائر، ولم يعد مطلقا. لم أره مرة ثانية إلا بعد 6 أشهر. ومن حين الآخر كنت أفكر، ترى ماذا حدث له؟ أكان خائفا مني؟ هل ظن أنني كنت أتوقع منه أن يدفع لي هذا الغبي الأحمق؟ وأحسست بالمهانة والإذلال لدرجة أنني لم أستطع تحمل الذهاب مرة ثانية إلى 6. فكرت في النماذج الغريبة التي نلتقي بها هناك، فكرت في تلك النماذج التي تشاركك الفراش وتأكل لحمك المحفوظ حتى آخره وبعد ذلك تختفي دون كلمة. وعلى هذا حصلت على عمل في محل لقص الشعر. قررت أن أكون مصممة فورمات. لم يعهدوا إلي أبدا بأي شيء أفعله، كانت مهمتي فقط هي ملاحظة دبابيس الشعر، وأحيانا أقوم بالغسيل بالشامبو، وكان الأجر حقيرا. كان هذا المحل من أروع المحلات في بيازا إسبانيا. بعد ذلك وفي أحد الأيام رأيته قادما إلى المحل، لورينزو بصحبة امرأة جميلة طويلة ترتدي معطفا من الفراء. كان كدأبه دائما البري، معطف المطر والبلوفر، ولم يكن حليقا. قال: أنت هنا، كما لو أننا لم نرى بعضنا منذ أول أمس فقط. كانت المرأة قد حضرت لعمل بعض الرتوش في وجهها، كانت أمريكية، لم تكن تستطيع أن تتكلم كلمة إيطالية. همست إليه: ماذا تفعل بصديقة مثل هذه؟ قال: إنها ليست صديقتي، إنها صديقة جونتر. فقلت: أوه، كيف حال جونتر؟ فقال: بخير. هل يضايقك كل هذا؟ أوه، كلا كلا، أنا مستمتعة به، أرجوك أن تستمري. قدمني للفتاة الأمريكية، لكن لم يكن في استطاعتها أن تفهم كلمة مما قلت. كل ما فعلت هو الإشارة إلى خطوط وجهها وقولها: سيئة سيئة. كانت تعتقد أن خطوط وجهها تبدو سيئة جدا. دوم لورينسو على مخاطبتها بسرعة وباللغة الإنجليزية، وأعتقد أنه كان يحاول إقناعها بأن خطوط وجهها لا تبدو سيئة إلى هذا الحد. لكن بعد فترة لابد أنه يأس منها، لأنه خرج ببساطة بمعطف مطره يتطاير من ورائه. وفكرت: هكذا فقدته ثانية. وأشادت المرأة الأمريكية بمهاراتنا في عمل الرتوش وجهها، واشترت كرتونة صابون وعطور ومضت. في هذا المساء وجدت لورينزو منتظرا إياي عند باب المحل. أخذني للعشاء مع الفتاة الأمريكية. كلا بحق السماء، وفي الحقيقة أخبرني بأنه لم يكن يحب الفتاة الأمريكية، كان يطوف بها لفترة قصيرة إرضاء لجوندر. أتعرفين؟ كانت الفتاة الأمريكية ثرثارة ومدجرة، لذا كان يتحتم على جونتر مسكين أن يأخذ فترة راحة منها يشم فيها نفسه من وقت لآخر. قلت للارينزو: ماذا بخصوص السجائر؟ قال: أي سجائر؟ قلت: نعم، ألم تكن تنوي شراء بعض السجائر؟ ألهذا السبب لم تعد؟ بعد ذلك أخبرني بأنه في ذلك الصباح التقى بصديق في محل السجائر وبدأ في الكلام ونسيني كلية، وعندما تذكر أنه كان من المفروض أن يعود إلي كان الوقت متأخرا جدا من الليل، واعتقد أنني لابد أن أكون نائمة. وفي اليوم التالي طلبت منه والدته أن يحضر بعض الكلاب من الريف، وعند عودتي بالكلاب وقع له حادث بالسيارة ومُلخت كتفه ووضعت في رباط ضاغط. لم يستطع تذكر رقم منزلي، ولهذا السبب لم يستطع أن يكتب إلي. وعلى كل حال فهو لم يكتب خطابا أبدا، لم يكتب خطابا منذ أن كان عمره 8 أعوام، والخطاب الأخير الذي كتبه عندما كان عمره 8 أعوام كان إلى بابا نويل يطلب منه خوذة رجل إطفاء، ولم تصل خوذة رجل الإطفاء أبدا، ولهذا السبب لم يكتب أي خطابات منذ ذلك الحين. هذا ما قاله لي. يا للطريقة التي كان يتكلم بها هذا الرجل! كان يمضي في الحديث مثل الطاحون، أجلس قبالته مسحورة أستمع إليه فقط. لكنني قلت له: يخامرني إحساس بأنك تقول لي كمية من الأكاذيب فحسب. فقال: كلا أبدا، أنا لا أقول كذبا مطلقا، لقد كنت في المستشفى حقيقة وكتفي مربوط برباط ضاغط، على أنني طيلة هذه الشهور كنت أحتفظ لك بذكرى رائعة. قلت: يا لها من طريقة سخيفة للكلام، قلت: إنك تتحدث عني كما لو كنت شيئا لا إنسانا. بعد ذلك قال: أنت لست إنسانا بعد، لست إنسانا بالنسبة لي بأي حال من الأحوال، قد تصبحين إنسانا، من الممكن جدا أن تصبحي إنسانا، لكن حتى الآن أنت لست كذلك، وأنا متأكد تماما بأنني لست إنسانا بالنسبة لك أيضا، فأنا مجرد ظل، ظل غير واضح غير محدد. قلت له: كلا كلا كلا، عندما أمارس الحب مع رجل فهو ليس ظلا بالنسبة لي، ليس كذلك على الإطلاق، فأنا لا أمارس الحب مع الظلال، أنا أمارس الحب مع أناس، وأنا أريدك أن تتحقق من أنني إنسان، أريدك أن تقدرني وتعاملني باحترام، وإلا فمن الأفضل لك أن تخرج، أن تخرج وتتركني وحدي. وبدأت في البكاء. أعطاني منديلة، كان من الضروري أن تري هذا المنديل، كان قذرا للغاية حتى أنني قذفت به على الأرض. وقلت: لن أستعمل خرقة بالية قذرة مثل هذه. هل يذكرني مثل هذا؟ كلا. قلت له: لقد تعرفت على كثير من الرجال، تعرفت على الأول عندما كنت في 15، كان يعمل صيدليا في رجانو ألتو، كنت أعامل بطريقة سيئة في غالب الأحيان، لكنني لم أعرف رجلا أبدا قال لي من قبل إني لست إنسانة، كما لو كنت شيئا يتركه الناس خلفهم، شبحا. ولم يحدث أبدا أن أحدا لفظني، ولكنني كنت ألفظهم على الدوام عندما كنت أملهم، خاصة وأنا سريعة الملل، هكذا قلت. وكنت حين ذاك أبكي مثل الحمقاء. هل تعرفين لماذا؟ لا. ذلك لأنني وقعت في الحب. كانت المرة الأولى التي وقعت فيها في الحب. وفكرت، ها أنت فكرت تقعين في حب هذا الشيء مهندس صغير فقير قذر لا يحلق ذقنه أبدا، ويمضي في الثرثرة كالطاحون، يلقي عليك بأكاذيب لا يعرف مداها إلا الله. وقبل أن أعرف أين أنا، من المحتمل أن يفر خارجا ويكون عند الناصية ويختفي لمدة 6 أشهر أخرى. كنت أبكي طوال الوقت حيث كان يجلس يتطلع إلي ويدعك ذقنه. ثم بغتة نهض ودفع الحساب وخرج. جريت وراءه، لحقت به عند موقف العربات. كان يهم بركوب سيارتي، كان لدي سيارة ماركة أنجليا في تلك الفترة. تلفت إلى داخل العربة بجانبه وكنت لا أزال أبكي، وقلت له: لا تتركني على هذا النحو. فقال: ما الذي تريدينه مني؟ لماذا لا تبحثين عن شخص آخر، شخص يستطيع أن يجعلك سعيدة؟ ما هو الشيء المشترك الذي يربط بيني وبينك؟ فقلت: كلا، أريد أن أبقى معك، لا أعرف لماذا، لكنني أريد أن أبقى معك. وهكذا عاد معي إلى فيا دي لافاتوري. سألته: كيف تسنى لك الحصول على سيارة؟ كنت أظن أنك فقير جدا. فقال: فقير؟ لماذا؟ كلا، لدي أموال كثيرة. وكانت هذه أول مرة أعرف فيها كم كان ثريا. كان يعيش مع والدتي في قصر ضخم بشارع فيا فينتيس التامبري. البيت كله ملكه، لديهم سفرجي أيضا حسن. عشنا سويا فترة قصيرة قبل أن أتزوج في حجرتي أولا، ثم بعد ذلك في شقة بشارع فيا دي بانكينوفي. من حين لآخر كان لورينزو يقول: إذا كنت مصممة على الأمر فسوف أتزوجك. أرى أننا نتقدم تقدما حسنا رائع جدا في الحقيقة من جميع الوجوه. وقلت له: هل أصبحت أخيرا إنسانة في نظرك؟ قال: أعتقد أنك أصبحت كذلك. وهكذا عاش معي. لكنه كان من حين لآخر يذهب لزيارة والدتي، وقد يبقى بعيدا لعدة أيام، وكنت أخشى دائما ألا يعود ثانية أبدا، لأنه لا يمكن أبدا أن تكوني على بينة وأنت معه. وعندما كان يذهب لرؤية أمه كانت تثير دائما ضجة حولي، هددته بأنها ستحرمه من الميراث إذا تزوجني، رغم أنها لم تفعل ذلك مطلقا، ولا أستطيع أن أعرف السبب في ذلك. انقطعت عن العمل في تلك الأثناء، كنت أبقى في البيت أقرأ الكتب، لأن لورينزو قال إنني في مثل جهل الطباخة، لذا كنت أقرأ. لكن لك أن تعرفي، كنت أقرأ كل شيء. كان الأمر مثل الماء الذي ينزلق من على ظهر البطة، فلقد كنت أنسى كل شيء في اللحظة التي أنتهي فيها من القراءة. ربما كان ذلك لأنني لم أستطع مطلقا أن أتوقف عن التفكير فيه، فلقد أصبح بمثابة عقدة ملتصقة بي في منتصف حياتي. كان كذلك بالضبط، سواء كان يجلس بجانبي وهو يرتدي البلوفر، يبري الأقلام، يملأ بعض المفكرات بالأرقام، أم بالخارج مع أصدقائه بالمدينة يتكلم أو يلوح بذراعي عن الطريقة التي فعل بها كذا أو كيت. وفجأة تزوجني لأننا اعتقدنا أنني أتوقع طفلا، ثم تكشف الأمر على أنني لم أكن حاملا، لكننا على أي الأحوال تزوجنا في قريتي. قضينا شهر العسل في فندق إيطاليا في ريجانو آلتو. وفي المساء كنا نجلس في الحجرة الخلفية لمحل الخردوات الذي تمتلكه عمتي أماتا، نلعب اللوترية مع عمتي وأمي. عبدت أمي لورينزو بالمعنى الحرفي للكلمة، كذلك فعلت عمتي أماتا. قالت لي عمتي: إنك لا تستحقين زوجا مثل هذا أبدا، ضعي في بالك المحافظة عليه، فمن السهل جدا أن تفقديه. يا لحظك أيتها الفتاة الغبية الحمقاء بعد كل الحياة الشقية التي عشتها. لم تغفر لي أبدا العمة أماتا هروبي من القرية، كما أنها عرفت أنه كان لي علاقات مع رجال في روما وأنني ظهرت في السينما عارية تقريبا. أما في تلك الأثناء فقد كانت فخورة بي، لأنني تزوجت مهندسا عرفت أنه متعلم تعليما عاليا وثري وامتلك بيتا كبيرا في روما. ورغم أنه كان ثريا جدا إلا أنه كان بسيطا وعلى استعداد لأن يلعب اللوترية في الحجرة الخلفية الصغيرة، كما أنه كان عطوفا ولطيفا بالنسبة لها ولأمي، لذا أحبت. هل هذا هو زوجك الذي في الصورة؟ نعم، بعد زواجنا مباشرة التقطت هذه الصورة بعد رجوعنا مباشرة من رجانو آلتو. أخذني لرؤية والدته، وبالطبع كانت تكرهني مسبقا دون أن تكون قد رأتني أبدا، وعندما رأتني كرهتني أكثر، ولقد كرهتها أيضا من صميم قلبي. دومنا على تبادل ابتسامات قليلة مهذبة. جلست حين ذاك ويدي في حجري، أما هي فكانت كثيرة الحركة، وكانت طوال الوقت تربط على شراري بشالها الأزرق النظيف. حاولت بالفعل أن تكون لطيفة إلى حد ما، أعطتني خاتما، لكن في اللحظة التي كنت فيها خارج الغرفة قالت للورينسو إنها لم تستطع أن تفهم الذي أعجبه في، فأنا ليس لدي أقل قدر من التهذيب، هكذا قالت، ولي يداني وقدماني مثل الخادمة. كان من عادة لورينزو أن يستمتع بأن يعيد على مسامعي كل شيء قالته أمه عني، كان ذلك يجعله يضحك كالمجنون. لذلك أخبرت بأنني لن أذهب أبدا لزيارة أمه مرة ثانية، وبالرغم من ذلك زرتها، لأنه كان من حين لآخر يطلب مني أن نذهب سويا لزيارة أمه، وكنت أطيعه. كنت دائما في النهاية أفعل ما كان يريد. لكن لماذا؟ لماذا؟ لأنه كان يستبد بي، كان في استطاعتي أن يستبد بي لأنني أحببته. أمرني بالقراءة وقرأت، أمرني بأن أخرج مع أصدقائه ومعه وخرجت، أمرني بأن أكف عن أكل المكرونة والفاصوليا لأن وزني كان يزداد وهو لا يتحمل النساء السمينات، وأطعت. كنت أطهو المكرونة والفاصوليا من أجله، وعندما كان يتناولها كنت أجلس أتطلع من النافذة آكل في تأني قطعة من الخس. أطعته، لم يتبقى لدي أي شيء من الإرادة. أمرني بأن أذهب معه لزيارة أمه، وذهبت. أجبرني على أن أكون لطيفة معها، ولم تحاول هي أبدا أن تكون لطيفة معي، كان شجارها دائما مع لورينزو، ولم تشأ أن تبدد أقل جهد من طاقتها في الشجار معي. كانت لهم مناقشات حول الأراضي التي يملكونها في أبوليا في منطقة تسمى لابافونا، كان يتشجرني على الدوام. في النهاية كنت أنام أنا في مقعدي لأنني لم أكن قد أكلت بما فيه الكفاية، والشيء الوحيد الذي أحببته في حماتي هو الطعام، لأنني دائما ما كنت آكل بما فيه الكفاية وعلى قدر ما أستطيع. ذلك أن لورينزو كان يتركني آكل هناك دون أن يعلق على زيادة وزني، أو من المحتمل أنه كان يتركني آكل كمكافأة لي على ذهابي إلى هناك، لأنه كان يعرف كم كان هذا الأمر ثقيلا على نفسي. وكانت حماتي تقول إنه عندما تنام سيدة شابة بعد الغداء فهذا يدل على أن كبدها لا يقوم بعملها على الوجه الأكمل، أما هي فكان كبدها في تمام صحته. لم تكن تتوقف أبدا عن الكلام بخصوص كبدها وكليتيها ودورتها الدموية وطحالها، كل شيء كان في حالة طيبة. نفس الشيء كان يحدث مع ابنتها باولا التي كانت متزوجة وتقطن في أبوليا، كانت صحتها رائعة هي الأخرى، مظهرها كالطفل من الداخل كماكينة الساعة، أسنانها سليمة. قالت إن لورينزو كان يتمتع بصحة جيدة أيضا، هدم صحته بتركه البيت. قالت إن لونه شاحب وعينيه حمروان وشعره بدأ يتساقط لأنه يشرب خمرا قويا ويظل طول الليل في البارات ويأكل لحما مطهوا بدسم رخيص. فقلت هذا ليس صحيحا، فأنا لا أطبخ بدسم رخيص، عندي زيت زيتون يأتيني من رجانو آلتو. لكنها لم تشأ أن تثق في زيت الزيتون من رجانو آلتو، فقد كانت تثق فقط في زيت زيتونها المقلوب من مزارعها، لأنه زيت الزيتون الوحيد الممتاز، ورغم ذلك لم تعطينا نقطة واحدة منه. عندما كان لورينزو يذهب إلى لابافونا كنت أطلب منه دائما أن يقطع يقتنص بعض الزجاجات ويحضرها إلى البيت معه. وعلى أي حال فقد كان الزيت زيته أيضا، ولكنه كان دائما ينسى، وكنت دائما أفقد أعصابي. كنت أفقد أعصابي بسبب أخته التي كانت تسكن في الجوار دون أن تتكلف شيئا، فقد كانت هي وزوجها وتسعة أطفال يستهلكون زيت الزيتون والنبيذ والجبن الذي نستحق منه الكثير مثل ما يستحقون. لكن لورينزو كان يقول لي إن تفكيري عقيم. في البداية عشنا كما لو كنا فقراء، ليس لأي سبب معين، لكن لأنه لم يتضح لنا أبدا أننا نرغب في حياة أفضل، وكنا سعداء. لم يكن يملك سوى بلوفر واحد وقميصين متهرئي الأكمام ولا ربطة عنق على الإطلاق. أما أنا فكان لدي جونيلا قديمة عمرها 3 سنوات وكعوب أحذيتي كلها مكسورة. ثم تذكرنا أن معنا نقودا فبدأنا نصرف دون وعي. أنا لا أعرف كم من الأموال صرفت. كل ما علي هو أن أخرج وأشتري كل شيء يقع عليه بصري. أما لورينزو فكان مجنونا باللوحات، فبدأ يشتري لوحات، يشتري ذات اليمين واليسار. كان لديه عدد لا يحصى من اللوحات ملأت الشقة. كل حائط كان مغطى باللوحات. كان هناك لوحات في الحمام، لوحات في المطبخ، وإذا لم تكن معلقة على الحوائط فهي مكدسة على الأرض. ثم بدأ في شراء الموتوسيكلات والسيارات. فحينما كان يظهر طراز جديد من الموتوسيكلات سرعان ما كان يتخلص من القديم ويشتري الطراز الجديد. نفس الأسلوب كان يتبعه مع السيارات. كان يتخلص من الموتوسيكل مثل المجنون. وقعت له 4 حوادث بالموتوسيكل وحادثتان خطيرتان بالسيارة، وكانت تحرر له مخالفات دائمة من أجل السرعة. حينما كان يخرج بالسيارة أو بالموتوسيكل كان ينتابني قلق مميت. لم يكن يدفع المخالفات أبدا لأنه كان يخرج على الدوام دون نقود، فكان يطلب مني أن أذهب لأدفعها، لكنني كنت أنسى. وكنت على الدوام أجد تلك المخالفات في كل أنحاء البيت، في درج مكتبه، في جيوبه، على مقعد السيارة، في أرضية السيارة. لا أستطيع أن أعبر لك عن مدى القلق الذي كان ينتابني من جراء هذه المخالفات. لكنني لم أكن أذهب لأدفعها لأنني كنت أشعر أن عليه هو أن يذهب ويدفعها. لابد أنه كان إنسانا غير منظم للغاية. أجل، كان غير منظم وكنت أنا غير منظمة، وهذه الفوضى التي سمحنا لها أن تنتابنا كانت شيئا لا يصدق. قال إنما كان يبغيه حقيقة زوجة منظمة تحافظ على نظام مكتبه وتدفع له المخالفات. كان دائما يقول لي ما ينبغي أن أكون عليه وكم سيكون سعيدا إذا أصبحت زوجة بمعنى الكلمة. ولم أكن أفعل شيئا سوى أن أقول له كم أتمنى أن تصبح أنت أيضا زوجا بمعنى الكلمة. إنما كنت أتمناه حقيقة هو أن يكون زوجا غير مسرف، رقيقا بسيطا يفهمني ولا يداوم على تصديع رأسي بتلك المحاضرات الطويلة الجافة. كنت أتمنى أن يحضر لي هدية صغيرة من وقت لآخر، قليل من الزهور أو صندوق من الشوكولاتة. كنت أتمنى بعض الرعاية والاهتمام. لم أكن ألقى أي اهتمام. إذا حدث وقابل صديقا في الشارع كان ينسى أن يعود إلى البيت للعشاء. كنت أنتظر بالساعات والطعام مطهو ومعد، والقلق ينهشني خشية أن يكون حدث له شيء ما. ألم يكن يستطيع أن يتصل بك تليفونيا؟ لم يتصل أبدا لأنه لم يكن يفكر في على الإطلاق. عندما كان ينهمك في الحديث مع أصدقائه كنت لا أخطر على باله أبدا. يا له من شخص غريب الأطوار. نتيجة لذلك بدأنا مرحلة الشجار، ليس على فترات متباعدة بل كل يوم. وبدأت الروابط بيننا تتمزق. كانت لنا مواقف بشعة. يصفعني أعده، أخدش بأظافري. في بعض الأحيان كنا نظل مستيقظين طول الليل نتشاجر، ويخرج في الخامسة صباحا يركب الموتوسيكل، وأبقى أنا أبكي في الفراش. علامة كنتما تتشاجران؟ علامة؟ لا أستطيع تذكر ذلك الآن. بسبب تأخره المستمر والمخالفات والنقود واللوحات التي داوم على شرائها وعائلته، وربما بسبب كلمة. فقد يتوقف عند كلمة قلتها عفوا، ويأخذ في تفسيرها، ويستخرج منها كل ما يمكن من معاني خبيئة، حتى أن هذه الكلمة تنمو وتنمو حتى تصبح مثل الوحش. وبعد فترة لا يكون في استطاعتي أن أتذكر ما كان يتحدث عنه، فيضطرب تفكيري وأبدأ في البكاء، فيضربني، وبالتالي أعضه في يدي ورسغي. وطوال الوقت الذي كنت أعض فيه وأخدش، كنت أفكر إلى أي وضع وصلنا، وإلى أي هوة سحيقة سقطنا، إلى وضع مشين أقرب إلى الجحيم. أجل، لابد وأن حياتكما كانت جحيما في الواقع. كانت جحيما، ثم بطريقة أو بأخرى كنا نتصالح ويختفي الجحيم. كان يضربني ويقرصني، ثم فجأة يصبح لطيفا عطوفا. كان يقول لي إنه يحبني، ولن يستعيد عني بأية امرأة في العالم. وبعد ذلك نمارس الحب، ثم يقول إنني جوعان، فيتحتم علي أن أنهض وأطهو له المكرونة، ثم ننام بعد ذلك، ونظل نائمين حتى الثالثة بعد الظهر. كنا نحن الاثنين نحب النوم. في بعض الأحيان كنا ننام طويلا جدا، حتى يخيل إليك أننا لن نستيقظ أبدا. لكن لم يكن يعمل؟ كلا، لم يكن يعمل، بالرغم من أنه حاصل على شهادة الهندسة هذه، إلا أنه لم يفعل بها شيئا على الإطلاق. لم يرد أبدا أن يتحمل تبعة أي عمل بالمرة. كان يقول لو أنه حصل على وظيفة فسيصاب بالاكتئاب. كان يدرس للحصول على شهادة أخرى في الطبيعة البحتة، كان مجنونا بالطبيعة البحتة. كان لديه كمية من كراسات المربعات يداوم على ملئها بالمسائل الحسابية، ثم يحس بالضجر فيمزقها. كنت أجد هذه الصفحات المملوءة بالأرقام في جميع أنحاء البيت، مختلطة بالفواتير والمخالفات. بطبيعة الحال لم يكن في حاجة لأن يشغل وظيفة، لأنه كان لدينا ما يكفينا للعيش. كان دائما يقول إن لدينا الكثير جدا. كان كلانا ينفق النقود مثل الماء. في بعض الأحيان كنا نخرج لنرقص في الملاهي الليلية مع أصدقائنا، قد يكون عددنا 8 أو 10، وكان لابد أن يدفع لكل منا. ثم طرأت له فكرة بناء الفيلا في روكادي بابا. نفس التصرفات كانت تحدث هناك، إذ لا أستطيع أن أخبرك كم من الأموال أنفقناها على تلك الفيلا. كان هناك عيب ما في ترتيب الغرف لم يعجب. بعد الانتهاء من تشييد الفيلا فقام بهدم عدد من الجدران. كان دائم السفر فيما بين روما وروكادي بابا بالموتوسيكل أو بسيارته، يقودها كالمجنون طوال الطريق. بعد ذلك كان يطوف بمحلات التحف ليشتري الأثاث القديم. لدينا هناك بعض الأثاث واللوحات القيمة. وهل لا يوجد أحد يعيش بالفيلا حتى هذه اللحظة؟ ولا شخص. ومن تظنين يرغب في البقاء هناك؟ إن مجرد دخولها شيء مرعب. البيوت الخالية دائما هكذا، تنبعث منها رائحة الصمت والرطوبة، لأن المنطقة قبل كل شيء منطقة رطبة بكل تلك الأشجار التي تحوطها. باستطاعتي تأجيرها بطبيعة الحال، لكن كما ترين يزعجني التفكير في أن يقطنها أي أحد آخر حيث كان ينبغي أن نكون. وفي هذه الحالة أفضل بيعها بكل ما تحتوي. بعد ذلك ينتهي الأمر كله، ولن تكون لي علاقة بها، لأنها لن تكون ملكي، ولن أراها مرة ثانية. إنها مسجلة باسمي، كتبها لورينزو باسمي. ولكن ألا تسرق الفيلا طالما هي خالية هكذا؟ لا أدري، ورغم كل ذلك ماذا تهم بالنسبة لي؟ أنا أعرف أن هناك بعض اللوحات الثمينة، ودائما ما أقول له أن يذهب ويحضرها، لكنه لا يفعل ذلك أبدا. يرجئ الموضوع ويرجئه، إنه إنسان يقضي حياته كلها يرجئ الأمور، كما لو أنه يملك أمامه وقتا غير محدود. بالإضافة إلى ذلك فهو لم يعد الآن يخشى التلف على اللوحات، انتهى هوسه باللوحات، بينما كان يقضي اليوم بطوله هناك بالفيلا، وقبل انتهائها يعلق اللوحات. علق جميع اللوحات التي عندنا، بالإضافة إلى لوحات أخرى اشتراها من أجل الفيلا. وتدريجيا جردنا شقتنا في فيا دي بانكينوفي حتى أصبحت عارية تماما. لم يكن يتكلم عن شيء آخر على الإطلاق سوى الفيلا والحياة التي كنا سنحياها هناك مع الأصدقاء الكثيرين والحيوانات والأطفال. كنت أنا أيضا أريد أطفالا، كنت أفكر في كل الأطفال الذين كنا سننجبهم، وبماذا كنت سأسميهم، والملابس واللعب التي كنت سأشتريها لهم. قال الأطباء لي إنني لا أستطيع إنجاب الأطفال، لكنني كنت واثقة أنهم على خطأ وأنني سأنجب الكثير من الأطفال. حسن، وكما أخبرتك قضينا ليلة واحدة في ركدي بابا، ليلة وحيدة. وبعد ذلك؟ بعد ذلك قلت لك إننا عشنا في شقة في حي فيا دي بانكي نوفي، لكن الأثاث كله كان قد نقل إلى هناك. كان الوضع غير مريح على الإطلاق، لأنه لم يوجد حتى منضدة لوضع كوب عليها. ونتيجة لإنفاقنا الكثير على البيت في ركدي بابا، فقد وجهنا بعجز في النقود. كنا نتعارك سواء بسبب النقود أو بسبب عدم الراحة في الشقة، لكن عندما نكون في حالة من الوفاق كنا نقول إن هذا الوضع ما هو إلا وضع مؤقت، ولن يمضي وقت طويل حتى نستقر في ركدي بابا. وكشيء مسلم به لم يكن كلانا راغبا في الذهاب إلى هناك، لكن كان كل منا يدعي بأن الآخر هو الذي لا يرغب في الذهاب. كان يقول إنه أنا التي لا ترغب في الذهاب، لأنني كنت مغرمة جدا بالسهر في النوادي الليلية مع أصدقائنا. ثم بدأ يقول بأنني حطمته لأنني حرمته من الرغبة في القراءة والتحصيل. كان يقول إنه في اللحظة التي كان يجلس فيها ليدرس كنت أطلب منه أن يأتي ليجلس معي أو يمارس الحب. كان يقول بأنه لم يعد في استطاعته التركيز على أي شيء. ولما كانت الشقة غير مريحة فقد كان يقضي فترة ما بعد الظهر عند والدته. وهل كان يدرس عند والدته؟ مطلقا كان لا يفعل أي شيء آخر هناك. كان يجلس هناك مع كتبه، ثم يأتي أصدقاؤه وينادون عليه ويجرونه للحديث. وكيف كان يتكلم يا إلهي، كيف كان يتكلم مع أصدقائه هؤلاء؟ كانوا أصدقائي أنا أيضا، وفي بعض الأحيان كانوا يأتون لزيارتي ويقولون لي كيف أنني عملته بطريقة سيئة. كانوا يقولون لي بأنه غير سعيد معي لأنني لم أفهم. كانوا يقولون إنني أعذبه وأضايقه بخوفي وغيرتي عليه. وإحقاقا للحق كنت غيورة جدا، وفي تلك الأيام كنت أقوم بمشادة في كل مرة يعود فيها للبيت، وأتهمه بأنه كان مع امرأة أخرى. قالوا لي إنه يجب علي أن أتركه ليدرس لأنه يعمل في شيء مهم جدا، والشيء الوحيد الذي يجب علي هو أن أكفل له حياة هادئة منظمة وبيتا بمعنى بيت. كنت شرسة مع هؤلاء الأصدقاء لأنني كنت أعتقد بأنهم هم الذين يضيعون وقته في الحديث والنقاش. كنت أنا غير سعيدة أيضا، شعرت بالوحدة. وبعد ذلك حدث شيء، خنت. لم أكن أبدا غير مخلصة له، لكن في أغلب الأحيان أجد نفسي على وشك أن أخونا، ولكني كنت أوقف ذلك دائما في الوقت المناسب. خنته مع من؟ كان صديقا له يدعى ماريو، يعمل صحفيا وكان يزورنا دائما. كان هو ولورينزو صديقين قديمين منذ أيام الدراسة. خنته مع ماريو. وهل عرف لورينزو؟ أجل، وجدنا معا في السرير. كان مسافرا إلى بافونا، وكان من المقرر أن يبقى هناك لمدة أسبوعين، ولكنه عاد فجأة ذات ليلة. كنت في السرير مع ماريو، سمعت صوت دوران المفتاح في القفل. كان ماريو نائما، لكسته، وفي هذه اللحظة دخل لورينزو بحقيبتي في يده والبيري على رأسه ومعطف المطر المكرمش، وبطبيعة الحال لم يكن حليقا. وقف مكانه هناك عند مدخل الباب لمدة دقيقة، ضئيلا شاحبا، وليس هناك أي تعبير على وجهه، خال تماما جامدا. كان ماريو قد استيقظ وبدأ كل منهما يحملق في الآخر. خرج لورينزو ثانية، سمعت الباب الخارجي يصفق. ارتديت قميص نومي، كنت مرتبكة وأبكي. جريت على السلم وراءه ورأيته يدلف في سيارته، السيارة الفلافيا. قفل باب السيارة بعنف ومضى، وبقيت أنا في الشارع بقميص النوم في منتصف الليل أرتجف وأبكي وأنا في أشد حالات اليأس، لأنني عرفت في الحال أن كل شيء بيننا قد انتهى. رجعت أدراجي إلى البيت. كان ماريو قد ارتدى ملابسه وقال سألحق به، كان منزعجا هو الآخر، وخرج هو أيضا. أنا لم أكن أقصد الإساءة إليه، بل كان الأمر كله حماقة، كان شيئا من تلك الأشياء التي لا تعرفين كيف تحدث. قد تشعرين بنوع من الفضول والقلق. لقد تماديت مع ماريو على أمل أن أتخلص من قلقي على لورينزو. لقد لذت بماريو كما يلوذ إنسان بشجرة في ليلة الشتاء، لكنه لم يكن يهمني في شيء على الإطلاق. وهكذا بدأت أكتب إلى لورينزو. كتبت خطابا تلو خطاب لأمه، وكنت أحاول الاتصال به تليفونيا، ولكن السفرجي كان يقول دائما إنه غير موجود. ذهبت لأسأل عنه عند والدته، لم أره في أي مكان. كانت أمه تجلس في مقعدها الوثير في حجرة الاستقبال بشالها الأزرق النظيف ذي الشراريب وآخر من الفرو الناعم. كانت شقيقته موجودة هناك أيضا، لم أكن أطيق شقيقته أبدا، بالرغم من أن كل واحدة منا كانت تعامل الأخرى بأدب شديد دائما. كنت معتادة أن أرسل إليها هدايا عيد الميلاد لأطفالها التسعة، وأرسلت لي مفرش سرير من الكروشيه. قالت لي إن لورينزو ليس موجودا هنا ولا يعرفان مكانه. قالت لي إنه يجب علينا أن نبدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية للانفصال فورا، لأنه من الواضح أننا لن نستطيع الاستمرار في حياة سويا. قالت لقد حطم كل منكم الآخر. بدأت في البكاء وقلت لهما إنهما على خطأ وأننا كنا في غاية السعادة معا. قلت لهما إنه ليس في استطاعتهما أن يتصورا كيف كان يحب أحدنا الآخر. وأخذنا نتكلم ونتكلم ونتكلم، هذا ما دار بيننا الكلام. وشعرت بأنني كرهتهما لدرجة أنني لم أعد أستطيع كتمان الكراهية. بدأت في الصراخ، قلت لهما إنهما اللتان حرضتا لورينزو ضدي وأنهم كلهم ضدي لأنني فقيرة. تفوهت بألفاظ جارحة بخصوص أموالهم، وفي لحظة من اللحظات استعملت كلمة قبيحة مما أدى بحماتي إلى الإغماء أو التظاهر بذلك. ودفعتني شقيقته إلى الباب قائلة بأنني أقتل أمها، وظلت تقول أنت تقتلين ماما، أنت تقتلينها. ونزلت إلى أسفل السلم وأنا أصرخ وأبكي، حيث كان يوجد ذلك الخادم الذي ساعدني في ارتداء معطفي، وناولني ملفحتي وكأن شيئا لم يحدث على الإطلاق. ألم ترين لورينسو مطلقا منذ ذلك الحين؟ لقد رأيته بالطبع. رأيته بعد ذلك بعدة أيام. قلت لك إنني أراه دائما، فهو يحضر إلى هنا بصفة مستمرة، ومن المحتمل أن يحضر في أي لحظة. سوف تقابلينه إذا بقيت قليلا من الوقت. كلا، فالوقت متأخر ويجب علي أن أنصرف في الحال، إذ يلزم أن أذهب إلى الجامعة لحضور محاضرة. البقالة. أجل البقالة. هل أضع الأشياء هنا؟ نعم اتركها هناك. مجرد معلبات قليلة أمرت بها، لحم بقري محفوظ، فواكه، فأنا دائما أكل مباشرة من العلب. حيث أنني وحدي الآن، أنا طاهية ماهرة جدا في الواقع، ولكنني لا أتحمل القيام بطهي الطعام لنفسي. بخصوص القطة، أبي يقول إنه سيرسلها فيما بعد، فهو لم يحضرها إلى المحل إذ ما زالت بالبيت. يقول إنه سيذهب ويحضرها الليلة ثم يحضرها إليك. إنها قطة صغيرة لطيفة من سلالة نقية. أجل لا بأس، سيرسلون لي قطة سيامية صغيرة. أبي قال أيضا أظن أنه لا يضيرك أن تدفع الفاتورة. بالطبع سأدفعها. أبي يقول إنه أسف جدا، لكن هل في إمكانك دفعها الليلة؟ إذ عليه أن يقوم بمراجعة حساباته. بالطبع سأدفعها، لا تضايقني الآن، ألا ترى أنني مشغولة؟ شكرا. هل أعجبتك الغرفة؟ بالطبع. أجل أعجبتني. أستطيع أن أنتقل غدا؟ أجل تعالي غدا، سأكون في انتظارك. شكرا. لن أضيقك بطبيعة الحال عندما يكون لديك عمل تقومين به، لكن لو تفضلت وتوقفت عن العمل لدقيقة أو دقيقتين حتى يستطيع كل منا أن يرى الآخر يكون أفضل. حسنا. فأنا في حاجة إلى رفيق، فأنا وحيدة جدا، لقد أصبحت مثل الكلب الوحيد، وأنا لا أصبح على ما يرام عندما أكون وحيدة، ينتابني شيء من الخوف. أليس لك أصدقاء من السيدات؟ كلا، كان لي أصدقاء بالفعل عندما كنت أصغر، لكنني لم أعد أراهم، فقد كنت دائما مع لورينزو، وعندما أكون معه لا أكون في حاجة لأي شخص آخر. كان لنا أصدقاء من الرجال والنساء، هؤلاء الذين تعودنا الخروج معهم كل ليلة، لكنني لم أعد أراهم الآن ولا حتى أرغب في ذلك، فهم يذكرونني بالفترة التي كنت فيها مع لورينزو عندما كان زوجي، وكان كل شيء رائعا، وكنا سعداء لا نبالي بأي شيء، مثل طفلين مليئين بالأمل. لكن ألم تقولي إن الحياة معه كانت جحيما؟ بلى كانت جحيما، لكنني كنت سعيدة في هذا الجحيم. كم أتمنى أن أهب حياتي مقابل أن تعود ثانية ونصبح مثل ما كنا عليه منذ عام مضى. لم ننفصل إلا منذ عام واحد فقط، انفصال عن اتفاق متبادل. كانت أمه ترغب في إصرار على الانفصال لعلة الزنا حتى لا يكون ملزما بدفع النفقة، لكن لورينزو لم يكن يود ذلك. بعد أن انفصلنا ساعدني في العثور على هذه الشقة وأعطاني النقود لتأثيثها. اشتريت بعض الأثاث، الدولاب. الدولاب المصنوع من خشب الورد الذي ترغبين في بيعه؟ نعم، ما الداعي لأن أحتاج إلى دولاب؟ ليس لدي أي أطباق، وأنا لا أدعو أحدا أبدا لتناول الطعام عندي، أنا أكل في المطبخ، فأنا دائما وحدي. ولماذا اشتريته إذن؟ لا أعرف، أعتقد أنني اشتريته على أمل أن لورينزو قد يعود ليعيش معي، وإذا فعل ذلك فبالطبع لابد أن أهيئ له البيت المناسب. لكن ألا تظنين أنه سيعود؟ لن يعود أبدا، كل شيء قد انتهى. فهو يقول منذ تركني أنه وجد الهدوء مرة ثانية والتوازن. يقول ذلك، يقول إن الحياة معي كانت دائما أشبه بالحياة في عاصفة رملية، يقول إن الحياة معي كانت تشعره دائما بأنه يغرق في بئر مليء بالماء الأسود الموحل العفن، وأنه كان يحس بالضياع تدريجيا شيئا فشيئا. يا لشناعة ما يقول وهو لا تعوزه الكلمات. يقول إنه تركني لأنه كان يخشى أن يصفعني بقوة حتى يقتلني، أو كنت أنا سأقتله. يقول إنه يشعر بتحسن كبير جدا عندما لا أكون هناك، ولا أدري إذا كان ذلك صحيحا أم لا. على كل فهو لا يبدو في نظري سعيدا، ليس لديه فتاة أو امرأة، يعاشر العاهرات فقط، يقضي لياليه في النوادي الليلية مع أصدقائه تماما كما تعود أن يفعل معي. لا أعتقد أنه يدرس، يقول إنه يدرس، يقول ذلك ولكنني لا أصدقه، فهو يتكلم ويتكلم ويتكلم فقط مع أصدقائه. في أحد الأيام رأيته في الشارع، كان مع ماريو. لم أكن قد رأيت ماريو منذ تلك الليلة الرهيبة، وأحسست بنوع من الاكتئاب لرؤيتهما معا. كان يتحدثان، توجهت إليهما وذهبنا جميعا لتناول الآيس كريم. كان ماريو متضايقا بعض الشيء، لكن لورينسو لم يكن كذلك، ومضى في الحديث وكأن شيئا لم يحدث على الإطلاق. كان يتناقشان حول سبينوزا الفيلسوف. أنا أدرس سبينوزا هذه الأيام استعدادا للامتحان، فلدي امتحان في شهر فبراير. أرى أن لديك امتحانا في شهر فبراير، رائع رائع، لذا فسأدعك تدرسين ولن أزعجك، لكن في بعض الأحيان سأحضر لك فنجانا من القهوة أو حتى شربا منعشا لاستجماع نشاطك. سأكون بمثابة أمك، فأنت أصغر بكثير جدا مني. كم عمرك؟ 18؟ يا للسماء، كلا، أنا في 22. كم تقدرين لي من العمر؟ أنا لا أعرف. حسن، أعتقد أنه لا أهمية لأن أخبرك بسني. أنا منهكة بعض الشيء هذه الأيام، بالطبع لأنني لا أستطيع النوم، أنا منهكة، وكذلك يزداد وزني، شيء فظيع، ليس كذلك؟ هذا يرجع إلى أنني غير سعيدة، هذا يجعلني أزداد في الوزن. أنا آكل لكي أنسى أحزاني، هل تعتقدين بأنني سمينة؟ كلا، وزنك ملائم. هل تظنين أنني أبدو منهكة؟ شاحبة قليلا، ربما بسبب الأرق الذي ينتابني. أتناول بعض الأقراص المنومة لكن لا فائدة. كم كنت أنام عندما كان لورينزو معي، نوما عميقا عميقا عميقا. أما الآن فأنام قليلا لأستيقظ ثانية، وعلى مثل هذا الحال طول الليل. وفي بعض الأحيان أحلم حلما مزعجا، فأستيقظ غارقة في الحرق. بماذا تحلمين؟ أشياء مرعبة. إذا حكيت لك عن هذه الأحلام فلن تري أنها مزعجة، وأنا لا أدري لماذا هي مزعجة، لكن كل ما أعرفه هو أنني أستيقظ غارقة في حرق بارد كالثلج، لا أستطيع التنفس. ما يحدث هو أنني أحلم بأنني في ساحة، وفي أقصى نهايتها يوجد حائط عال خال من أي شيء، وأنا أعلم ماذا يقع خلف هذا الحائط. ما هو؟ هلو؟ هلو؟ من؟ الإعلان؟ نعم؟ بخصوص الدولاب؟ إنه دولاب أصيل من طراز القرن 19، مطعم بخشب الورد. هل تتفضل بالحضور لتلقي عليه نظرة؟ مليونان من الليرات أو أقرب سعر لذلك. ماذا؟ أقرب سعر لذلك، قلت أقرب سعر لذلك. أرجوك انتظر لحظة من فضلك. يجب أن أنصرف، سأحضر غدا. سأكون في انتظارك، سنكون سعداء معا، سوف تتأكدين من ذلك. فالحجرة تدخلها الشمس طول فترة ما بعد الظهر لأنها تواجه الناحية الغربية، ترين ذلك في مواجهة الناحية الغربية. لن أسبب لك أقل قدر من الإزعاج، لن أقاطعك أبدا أثناء عملك إلا لكي أحضر لك القهوة أو الشاي أو الشراب المنعش كما لو كنت والدتك. شكرا شكرا. وداعا مؤقتا. وداعا. هلو. كنت أقول 2,000,000 أو أقرب سعر لذلك. تعال وشاهد الدولاب، تعال اليوم فأنا موجودة طول النهار. ماذا تقصد بكثير جدا؟ لكنني قلت أو أقرب سعر لذلك، لكنك لم تشاهده على الإطلاق. لماذا؟ كم كنت تود أن تدفع؟ ماذا تعني بقولك إن دولابا لا يمكن أن يساوي 2,000,000 من الليرات؟ إنه دولاب أثري، من أين لك الآن بدولاب مثله؟ هل تعتقد أنني أفرط فيه مقابل قشرة من الخبز؟ إنه دولاب أصيل من طراز القرن 19، مطعم بخشب الورد وبثلاث ملائكة مجنحين وتعريشة مستقلة من الأيمة. لكن تعال وعين. قلت تعال وعين، السعر لا يهم. قلت أو أقرب سعر لذلك، ألا تفهم؟ قلت أقرب سعر لذلك. الفصل الثاني. معذرة، أليست السيدة موجودة؟ إنها بالخارج، ستعود حالا. أين ذهبت؟ هل أنت لورينسو؟ نعم أنا لورينسو. لابد أن تكوني الطالبة. أنا الطالبة، نعم، اسمي إليلا تيزي. أنا لورينسو ديلا مونتي. أهلا. أهلا بك. أين ذهبت تريزا؟ لقد ذهبت إلى روكا دي بابا مع بعض الأشخاص الذين يحتمل أن يشتروا الفيلا. لقد نشرت إعلانا في الجريدة، اتصل هؤلاء الأشخاص في الصباح الباكر، يبدو أنهم راغبون جدا في شرائها. كانت تريزا مسرورة جدا. هل رأيت الفيلا؟ كلا. خسارة، إنها جميلة جدا، أنفقنا عليها الآلاف، صممتها بنفسي. في بعض الأحيان أعتقد أنني اخترت مهنة لا تناسبني، كان يجب أن أكون مهندسا معماريا. المشكلة بالنسبة لي هي أنني أجيد فعل الكثير من الأشياء بطريقة حسنة، ولكنني لا أتقن مهنة واحدة إتقانا تاما، وأنا دائما أتأرجح بين العلم النظري والعلم التطبيقي. لا أستطيع أن أقرر، فأنا منجذب إلى الاثنين في نفس الوقت. هل تدركين ذلك؟ نعم. المشكلة هي أنني هاون، يوجد في هذا العالم هو ومحترفون، أنا هاون فقط لسوء الحظ. حسن حسن، من الأفضل أن أنصرف. هل في إمكانك أن تخبري تريزا بأنني سأعود ثانية؟ كلا لا تذهب، فمن المؤكد أن تريزا ستعود بعد فترة وجيزة. لقد كانت تتوقع رؤيتك يوما بعد يوم، لكنك لم تأتي أبدا ولم ترغب في مبارحة المكان. في بعض الأحيان كنت أود أن أخذها إلى السينما، لكنها لم تكن تهتم بذلك. لم تترك الشقة أبدا لأنك قد تحضر ولن تجد أحدا. اتصلت بك تليفونيا مرة بعد مرة، لكن لم يكن هناك رد أبدا. كنت مسافرا في أبوليا طوال الشهر. كان تليفوني لا يرد لأنني أعيش وحدي الآن. عشت عند والدتي في البداية، لكنني الآن أخذت شقة صغيرة تحت شقتها مباشرة. كنت في أبوليا أمر على الضيعة. أعتقد أنه كان من الممكن أن تكتب لها ولو سطرا واحدا. ماذا؟ أكتب؟ نعم. أنا لا أكتب خطابات على الإطلاق. أنا أراهن عما إذا كنت كتبت خطابا واحدا منذ أن كان عمري 8 أعوام. أعرف، فأنت لم تكتب خطابا منذ تلك المرة التي كتبت فيها إلى بابا نويل تطلب منه أن يحضر لك خوذة حارس ولم يحضرها أبدا. ليست خوذة حارس بل خوذة رجل إطفاء. خوذة رجل إطفاء، أنا آسفة. لم يحضرها أبدا، أحضر بدلا منها نظارة صندوق الدنيا. كانت نظارة سخيفة وقعت وانكسرت في نفس اليوم الذي تسلمتها فيه. فهل هذا هو نوع المزاح الذي يناسب طفلا؟ كلا بالتأكيد. أعتقد أن تريزا لابد وأن تكون قد حدثتك بما فيه الكفاية عني. تريزا تتحدث عنك دائما، لا تذكر أبدا أحدا غيرك. كيف حالها؟ على ما يرام، تقول إنها تنام أفضل الآن عندما أصبحت أنا هنا. لم تعد تخاف من الليل، توقفت عن رؤية هذه الكوابيس الليلية. وماذا عنك أنت؟ كيف تجدين الحالة هنا؟ أنا سعيدة جدا هنا. فأنا وتريزا يحافظ كل منا على صحبة الآخر. في المساء عندما ينبغي أن أذاكر دروسي نلعب الورق أو نتحدث أو نستمع إلى الموسيقى ثم نذهب إلى الفراش. وفي الصباح بينما تكون تريزا نائمة أستيقظ وأخرج لأتسوق وأرتب البيت، ثم بعد ذلك أذهب إلى الجامعة. غالبا ما نتناول كل وجباتنا معا. لقد أصبحنا صديقتين حميمتين. منذ أسبوع أو ما يقرب أصبت بنزلة برد، فقامت تريزا على رعايتي، لم تدعني أنهض من الفراش، وكانت تحضر إلي الطعام في صينية حتى السرير. أنا سعيد لأنكما أصبحتما صديقتي. فتريزا تشعر بالوحدة كثيرا. منذ شهر مضى وفي اليوم السابق لذهابي إلى الريف اتصل بي تليفونيا وقالت: أنا مسرورة جدا، فلقد وفقت إلى فتاة لطيفة ستأتي لتعيش معي، إنها تدرس الفلسفة. قلت: صحيح؟ رائع، سوف أحضر وأقابلها. لكن لسوء الحظ كان علي أن أسافر. أجل، فنحن صديقتان حميمتان. رغم أنني حضرت إلى هنا مصادفة بسبب الإعلان، فلو تصادف ولم أنظر في الجريدة في ذلك اليوم فلم أكن لأقابل تريزا أبدا. ولماذا يبدو لك هذا الأمر غريبا؟ كل العلاقات الإنسانية هي نوع من الصدفة. نحن نمضي حيث تأخذنا الريح. قابلت تريزا لأن صديقا لي أخذني إلى مدينة السينما ذات يوم. لم أكن ذهبت إلى هناك من قبل ولا أعتقد أنني سأذهب إليها ثانية. حدث أن هبت الريح الشمال عاصفة. كانت تريزا جالسة على أطلال طروادة، وكانت الريح جافة ومحملة بالرمال. كانت ملامح أطلال طروادة واضحة إلى حد ما وسط الرمال. ظلت الريح تهب والرمل يدخل أعيننا وأفواهنا. كان من الصعب جدا أن ننهض. دائما يراودني الإحساس بأن أول لقاء لي مع تريزا كان في عاصفة رملية. عارف، أخبرتني تريزا بذلك، أخبرتني بكل شيء. ما زالت تريزا تأمل في أنني سأعود وأعيش معها ثانية، لكنني لا أستطيع، لا يمكن أن يستقيم ذلك. كلا، إنها لا تأمل في ذلك أبدا. أخبرتك أنها لا تود ذلك؟ هذا ليس صحيحا، فهي دائما تأمل في ذلك. فما زلت مستقرا في قلب كل شيء تفكر فيه. أود لو استطاعت أن تجد رجلا آخر وتبدأ الحياة من جديد. إنها لا ترى أي رجل على الإطلاق. لا ترى أي رجل على الإطلاق لأنها لا تود ذلك، لأنها ما زالت تفكر في، إنها تأمل في عودتي. إنها تعتقد أنني تركتها بسبب ذلك الأمر الذي حدث، لكن ليس هذا هو السبب، ليس هذا هو السبب في أنني تركتها. ما ذلك إلا تعلة، إذ كنت سأتركها بأي حال من الأحوال في غضون أيام قليلة. الحقيقة أنني تركتها لأنني لم أعد أحبها، لم أكن أشعر بالغيرة. وعندما حدث ذلك الأمر كنت بعيدا عنها من قبل بمقدار مليون سنة ضوئية. لم أعد أحبها بعد، ولقد حاولت أن أشرح لها ذلك مئات المرات، لكنها لا تفهم، لا تريد أن تفهم. مسكينة تريزا. في الحقيقة أعتقد أنني تخليت عن حبها منذ فترة بعيدة، بعد فترة قصيرة من بدايتنا للعيش معا، لكنني لم أعترف لنفسي بذلك صراحة إبان ذلك الوقت. كانت مشاعري نحوها معقدة تستعصي على الحل، ولقد اقتضى مني تحديد مشاعري نحوها الكثير من الوقت. قررت أن أعيش معها لشعوري بالعطف عليها. كانت تعاني من الكوابيس المزعجة، من القلق، من الخوف. قررت أن أعيش معها لأنني أردت أن أضايق والدتي. لهذه الأسباب قررت أن أعيش مع فتاة كانت وحيدة، فقيرة، ضائعة، فتاة نشأت في عالم مغاير تماما لعالم عائلتي. قررت أن أعيش معها لأنني أردت أن أعيش مع فتاة حمقاء، فوضوية، مبلبلة. أردت أن أخلصها من قلقها وألقي الضوء على حيرتها وبلبلتها. لكني في نفس الوقت كنت أنا نفسي قلقا، مبلبلا، ولذلك لم أستطع بأي حال من الأحوال أن أمنح الإحساس بالطمأنينة لإنسانة كانت تشبهني تماما في الكثير من الصفات. كانت هذه غلطتي، أن أقرر المعيشة مع إنسان كانت له نفس صفاتي، على حين أننا في الحقيقة نكون سعداء فقط مع أولئك الذين لا يشبهوننا في شيء على الإطلاق. نحن سعداء فقط مع أضدادنا، أولئك الذين لديهم ما نفتقده في أنفسنا. وبدلا من أن أخلصها من قلقها، شعرت بأنني أتورط فيه. أحسست أنني تدريجيا أغرق في بئر معتم موحل. كنت أفقد حياتي، صوابي. إحساس رهيب. لكن لماذا؟ ماذا تعنين بلماذا؟ لماذا شعرت بذلك الإحساس؟ ألا تفهمين؟ من الجائز أنك صغيرة جدا حتى تفهمي ذلك. أحسست كما لو أنني كنت أغرق. ألم يحدث قط أن شعرت كما لو أنك كنت تغرقين؟ نعم، كنت على وشك الغرق فعلا مرة عندما كنت طفلة. وأنت الآن لست أكثر من طفلة. لا ينبغي علي أن أتحدث إليك عن متاعبي. على أي حال، أنا متأكد من أن تريزا قد أخبرتك بما حدث بعد ذلك. أنت في حاجة إلى هواء منعش، فالجو خانق هنا. أوه كلا، فأنا سعيدة جدا هنا في هذا المكان. سعيدة؟ يا لك من فتاة مسكينة. يعلم الله وحده كم تضايقك تريزا بقصتنا التعيسة. أود أن أعرفك أنني مثل تريزا تماما، فأنا أيضا أحس بالحاجة إلى إنسان أبثه متاعبي، حتى لكن لا أنا ولا هي نهتم لمعرفة ما إذا كان الذي يستمع إلينا قادرا على تحمل عبء متاعبنا. لا أدري عما إذا كنت أستطيع أن أقدم أي عون إلى تريزا، فعندما تتكلم أجلس وأنصت، لا أقدم لها النصح لا في قليل أو كثير. ما الذي يمكنني أن أنصحها به لتفعله؟ أقول لها أن تكف عن التفكير فيك؟ هذه نصيحة جيدة، لكن لا نفع فيها، فالنصح دائما لا نفع فيه. المساعدة الحقيقية الوحيدة التي يمكن أن نقدمها للآخرين هي أن نستمع إليهم في صمت. أنت أنت مختلف تماما عما كنت أظنك عليه. حقا؟ نعم. هو كيف كنت تظنينني؟ لم تصفني تريزا على حقيقتي أبدا أبدا. لم تفهمني على الإطلاق، لم تفهمني رغم أنني أشبهها تماما، إلا أنها لم تفهمني على الإطلاق. هلو، لطيف أن تسأل. لم أسمع كلمة منك منذ أكثر من شهر. لقد كنت في أبوليا. حسن، أسمع أن هناك من يريد شراء فيلتنا. فيلتنا؟ إنها ليست فيلتنا. إذا بعتها فالنقود لي، لأنها فيلتي أنا، أليست مسجلة باسمي؟ هل حدث في أي وقت أن قلت إنني أريد نقودا مقابلها؟ لقد فكر أحد الأشخاص في شرائها. لقد جئت توا من روكا دي بابا، ذهبت معه، يعمل مدير بنك. أي بنك؟ لا أعرف، لم أسألها أبدا. المفروض أن يكون ذلك أول شيء تسألينه عن. حسن، تولى أنت إذن البحث عن ذلك إذا لم أكن أنا أسأل الأسئلة الصحيحة. ولماذا يتحتم علي أن أبحث عن ذلك إذا كان البيت بيتك؟ أنت تقول إنني لا أسأل الأسئلة الصحيحة. ليس لدي الوقت. وأنا ليس لدي الوقت كذلك. لماذا؟ ماذا لديك لتعملينه طوال اليوم؟ وماذا لديك لتعمله؟ لدي أكثر مما لديك. وأنا لدي الكثير من الأعمال لأقوم بها. مثل ماذا؟ ليس هذا من شأنك. طيب، هل مدير البنك هذا سيشتري؟ هل عجبه البيت؟ كلا، يقول إن تصميم الحجرات فيه غباء. يقول يتحتم عليك أن تسير 3 أميال من الممرات حتى تصل إلى الحمام، والشرفة تواجه الشمال، والمطبخ معتم للغاية. جميل. قلت له إن تصميم الحجرات لم يكن مسؤوليتي، فتصميم الفيلا وضع بواسطة زوجي السابق. هل قلت ذلك حقا؟ بواسطة الزوج السابق؟ أجل، عندما تتكلم عني أشر إلي بقولك زوجتي السابقة. لا أستطيع أن أقول زوجتي السابقة على الإطلاق. لقد سمعتك تقولها. متى؟ على أي حال، فهو حتى لم يفكر في شراء البيت. إنه رجل أبلة، فالشرفة تواجه الشمال حتى يكون هناك مكان ما لطيف في الصيف، والحمام ليس بمثل كل هذا البعد عن حجرات النوم. من المحتمل أن يكون أبله، لكنه لن يشتري البيت. إلينا، لابد أن تري هذا البيت، لابد أن تذهبي وتشاهديه في يوم من الأيام. إذا شئت يمكنني الذهاب معك، إنه في الحقيقة من أروع البيوت. وما فائدة أن تراه إلينا؟ فأنت بالتأكيد لا تتوقع منها أن تشتريه. ولم لا؟ إنها لا تملك بنسن. بغض النظر عن ذلك، أنا أرغب في أن تراه، فعندئذ سترى أنني أعرف كيف ينبغي للبيت أن يبنى. لماذا لا تذهب أنت وتعيش هناك إذا كان يعجبك كثيرا؟ ماذا؟ أنا؟ في روكا دي بابا؟ ولم لا؟ أنا مستريح تماما حيث أعيش. عند أمك؟ لقد قلت لك من قبل إنني لن أبقى طويلا عند أمي، فلدي شقة صغيرة تخصني. مكان ما تستطيع أن تأخذ فيه العاهرات كل ليلة. نحن الآن منفصلان، وأستطيع أن أخذ من أريد إلى هناك. تريزا، لقد وضعت الدجاجة على النار، سيكون لدينا حساء دجاج، أليس كذلك؟ أجل يا عزيزتي. هل ستطلبان مني أن أبقى للغداء؟ يطيب لنا أن تبقى، أليس كذلك يا تريزا؟ هو لا يحب حساء الدجاج. هذا ليس صحيحا على الإطلاق، أنا أحبه كثيرا جدا. لابد أن ذوقك قد تغير في 12 شهرا الأخيرة. والدتي تطفوه لي بانتظام. إذا فقد كنت في أبوليا. لقد كنت في أبوليا. أجل، إلينا، لدي ضيعة هناك تنتج إنتاجا جيدا، لدينا فيها أشجار الزيتون والقمح والكروم، حوالي 75 فدانا في مجموعها. أختي وزوجها يعيشان هناك، عندهما 9 أطفال. أنا أحسدهما في الحقيقة، كل منهما مغرم بالآخر، لم يحدث أبدا أن انفصل عن بعضهما البعض. يقوم زوج شقيقتي برعاية شؤون الضيعة ويرسم في أوقات متعددة من أوقات فراغه. يجب أن أعترف أن رسمه شنيع جدا. تمارس شقيقتي رياضة ركوب الخيل قليلا. الأطفال يذهبون إلى المدرسة في تورتشا وهي أقرب قرية لهم. كما يمارس زوج شقيقتي هواية الصيد. حياة في منتهى البهجة. نعم، لقد نشأت في الريف وأنا أحبه، في حين أن تريزا ينتابها الاكتئاب هناك. أما أنا فلا. يدير والدي بانسيونا صغيرا للسياح الأجانب بالقرب من بيستويا. ولدينا أشجار زيتون وكروم أيضا، لكن ليس لدينا قمح. ليس لدينا أي قمح. أجل، فتريزا تنتابها الكآبة في الريف لأنه يذكرها بطفولتها. لم تنعم بطفولة سعيدة، لابد أنها أخبرتك بذلك. أكل، لقد أخبرتني بكل شيء، أعرف كل شيء عنها، ولقد أخبرتها أنا أيضا بكل شيء عن نفسي. حقيقة لم يكن هناك الكثير لأقوله عن نفسي. لقد عشت في الريف حتى بلغت 20، ولم يحدث هناك أي شيء أبدا. في سنواتي الأخيرة هناك بدأت أشعر بالضيق بعض الشيء، نوع من الضجر الخفيف، لأنني كنت أقرأ كثيرا وأحلم أحلام يقظة وأفكر. عندما غادرت البلدة كان من الصعب أن أتوقف عن البكاء. كنت حزينة جدا لترك أمي وشقيقاتي الصغار. ربما كان ذلك هو أول شعور حقيقي بعدم السعادة لمسته في حياتي. وكيف الحال هنا؟ ألم يحدث أي شيء هنا؟ في روما ليس كثيرا، قضيت العام الماضي عند خالي، لكن البيت كان غاية في الضجيج. بعد ذلك رأيت إعلانا في الجريدة، لبيت الإعلان وحضرت إلى هنا. توافقت أنا وتريزا منذ أول يوم، إنها أفضل صديقة لي الآن. كتبت إلى والدتي أخبرها بذلك، فنحن سعداء جدا معا، ألسنا كذلك يا تريزا؟ أجل يا عزيزتي. أنتم يا معشر النساء تقيمون الصداقات سريعا جدا، في مدى شهر يمكنكما أن تصبح صديقتين حميمتين. أما بالنسبة للرجال فالصداقة تنمو تدريجيا، تنمو ببطء، لكنني فقط أعرف شعورا واحدا طاغيا يحدث فجأة، هو الحب. هذا ليس صحيحا، فبعد أن قبلتني للمرة الأولى اختفيت مباشرة لمدة 6 أشهر ولم يبدو لك أي أثر، ولذا فإن حبك لم يكن طاغيا. تقصدين عندما قابلتك فوق أطلال طروادة؟ هاجل. وكيف يتسنى لك أن تعرفي بأن الحب لم يجرفني في مناسبات أخرى؟ أتعتقدين بأنك كنت الإنسانة الوحيدة في حياتي؟ حسن، ومن الأخرى التي كانت في حياتك؟ تلك الفتاة التي كنت تعرفها عندما كان عمرك 22 عاما، تلك التي لفظتك. إلينا اسمعي، هل الحساء جاهز؟ تقريبا، ينبغي أن تستمر الدجاجة على النار بعد الشيء. سأذهب لأبشر الجبن. تريزا، هل تشعرين بالضيق؟ كلا، أشعر بالصداع. تشعرين بالصداع؟ قليلا. هل أنت متضايقة؟ ربما. هذه الفتاة لطيفة جدا، ساحرة جدا. فعلا. وبسيطة جدا. فعلا. كان نشر الإعلان فكرة طيبة جدا، فأنا نفسي أشعر بالسعادة. فالآن لم تعودي وحيدة في هذا المكان، ولطالما أقلقني ذلك وخاصة بالليل. هل تنامين جيدا الآن؟ قالت للفتاة إنك تنامين جيدا. وماذا تعرف الفتاة بخصوص ذلك؟ أما زالت تنتابك الكوابيس؟ ما زلت أحلم هذا الحلم المزعج. أي حلم؟ لقد قلت لك عنه مئات المرات، أنت لا تتذكر أي شيء، كلا، ليس الأمر أنك لا تتذكر أي شيء، بل أنك لا تتذكر أي شيء بخصوصي، مثل تلك المرة التي ذهبت فيها لتحضر السجائر ولم تعد أبدا. لقد نسيت أنني ما زلت موجودة. بحق الله لا داعي لنبش التاريخ القديم، ما الفائدة أن نكون منفصلين ما دمنا نواصل نبش الماضي؟ كانت بداية سيئة جدا، كان لابد أن أعرف. في محل السجائر قابلت صديق وبدأتما في الحديث ونسيت كل شيء عني، ربما كنت عاهرة. كفى، لم أكن أعرف أي شيء عنك في تلك الأيام. كلا، فلقد ظللنا سويا 3 أيام بلياليها، لمدة 3 أيام بلياليها نمارس الحب. إن هذه الأيام 3 تعد شيئا بالنسبة لي. لم أكن لأنساك لو كنت ذهبت أنا إلى محل بيع السجائر. من هو ذلك الصديق الذي قابلته في محل بيع السجائر؟ ماريو؟ جونج؟ لا أذكر، وعلى كل ماذا يهم ذلك؟ ربما كان ماريو. ربما كان هو. هل تراه كثيرا؟ من؟ ماريو؟ أراه كل يوم. وأنا أعتقد أنك لا تذكر أبدا أنك وجدته معي في الفراش تلك الليلة عندما حملقت في وجهه. ألن تقل في ذهنك الفكرة بأنه خانك؟ كان أقرب صديق لك وخانك، ألا تفكر أبدا في ذلك؟ لا داعي للاستمرار، أرجوك لا داعي للاستمرار، فهذا موضوع قد نسيته. إن صداقتي لماريو صداقة لطيفة نظيفة وعميقة للغاية، وأنا لن أسمح بأن أترك ذكر هذا الحادث تسمم هذه الصداقة. إنها ذكرى قد محوتها تماما من ذهني، وصداقتنا استمرت كما كانت عليه من قبل تماما، وأرجو منك ألا تتدخلي فيها، فهناك أمور ليس لديك القدرة على فهمها. لقد محوت ذكرى ذلك الحادث، لكن لماذا؟ ألأنها ذكرى قذرة؟ حسن، إذا كان من المحتمل أنك ستدركين بأنه ليس مبهجا تماما أن يجد الإنسان زوجته في الفراش مع أعز أصدقاء طفولته، لكن أرجوك انسي ذلك، دعينا نتكلم في شيء آخر. لكن ماذا عني أنا؟ فلقد خنتك أيضا، إن صداقتك مع ماريو قد غسلت ونظفت وشطفت وأصبحت الآن جديدة كل الجدة، ذلك هو ما قلته. لكن ألا يمكن المشاعر كنحوي أن تغسل وتنظف وتشطف؟ تلك المشاعر التي دنست إلى الأبد على ما أعتقد وطرحتها بعيدا. لقد سامحت ماريو وتراه من الصباح حتى المساء ولا تستطيع أن تصفح عني. أنا أعتقد أن مشاعرك نحوي لم تكن رقيقة وعميقة. تريزا، ما زلت تصرين على الاعتقاد بأنني تركتك لأنك لم تكوني مخلصة لي؟ كلا، فقد كنت سأتركك على أي حال مهما حدث. انصرفت في تلك الليلة لأنني قلت لنفسي إنها مع ماريو، فمن الأفضل أن أرحل. لكنني لم أكن كما صور لك تفكيرك هائجا بسبب الغيرة. شعرت بشيء من المرارة، انتابني ظهور غامض، لكن كل شيء كان قد انتهى قبل ذلك. ألا تستطيعين إدراك ذلك؟ كل شيء كان قد انتهى، كنت بعيدا عنك بملايين السنين الضوئية، وحينما رأيت أختي في أبوليا قلت لها بأنني على وشك أن أتركك لأنني لم أعد أحتمل العيش معك. كنت تحطميني وأنا كنت أحطمك. أكنت تحب شخصا آخر؟ لا، ليس الحب بأي شكل من الأشكال هو الشيء الوحيد في العالم. أنا لا أعيش فقط لكي أحب، وفي هذه اللحظة الحاضرة لست واقعا في حب أحد، ورغم ذلك فأنا أواصل حياتي كالمعتاد، أتحدث إلى أصدقائي، أواصل دراساتي، ما أزال أشتري اللوحات. أما في عالمك فلا شيء يهم إلا الجنس، وذلك هو السبب الذي يجعلني لا أستطيع أن أتنفس في عالمك. لقد نلت ما فيه الكفاية من الجنس، تعبت للغاية منه. تريزا، الحساء جاهز والدجاجة طهيت تقريبا. أنت تعبت من الجنس؟ هل تعبت؟ تعبت منه للغاية. يا لها من أكاذيب تلك التي تقول. الآن قد عرفتك، تقول دائما إنك لم تكذب على الإطلاق في حياتك، لكن الحقيقة هي أنك مصنوع من الأكاذيب من أعلى رأسك حتى إخمص قدميك. هل تظن أنني لم أكن ألاحظ الطريقة التي كنت تنظر بها للنساء؟ ففي اللحظة التي تقترب فيها امرأة منك كان يربط لونك وتتوهك، تنفتح مثل المصباح الكهربي. هل تظن أنني لم أكن ألاحظ؟ مع ذلك أقول لك إنني سعيد تماما دون نساء. إنها الحالة المثالية حسب تقديري. لقد أعددت بعض البطاطس المهروسة أيضا. لا ينبغي أن تأكل تريزا البطاطس، فهو يزيد من وزنها. وماذا يهمك إذا زاد وزني؟ فأنا لم أعد بعض أرضيك، نحن منفصلان، وفي استطاعتي أن أكل ما أشاء من البطاطس. أنا لم أعمل إلا كمية بسيطة، أحرستها بالمفرمة. هل تعمل المفرمة؟ بدت لي ليلة أمس وكأنها لا تعمل. أجل إنها تعمل. سوف تكون هذه أول مرة آكل فيها هنا. نعم، سوف تكون هذه أول مرة يأكل فيها هنا. لم يتنازل مرة واحدة أبدا ليأكل معي منذ أن انفصلنا. يحضر، يبقى ربع ساعة، ثم يختفي. يبدو أنك مصممة على الشجار، لكنني لا أشعر بميل إلى الشجار اليوم. إلينا، كنت أحدثك منذ فترة وجيزة عن أختي، عن الحياة الراغدة التي تحياها. بقيت معهم لمدة شهر كامل. يا لهدوء الحياة. بيت أختي يحتل موقعا جميلا فوق قمة تل صغير. على البعد يمكنك رؤية البحر. أول شيء كنت أفعله في الصباح هو الذهاب إلى الشاطئ على الموتوسيكل، هناك حيث لم يكن يوجد إلا أنا. كان الهدوء عظيما، مما جعل أعصابي تهدأ. هذا هو السبب في أن تريزا لا تستطيع أن تثير شجارا معي اليوم. أنا لا أحسد حياة أختك على الإطلاق، فزوجها رجل مغفل. أنا أتفق معك أنه ليس عبقريا مثل أينشتاين، لكنه من نوع الرجال اللطاف المريحين. ذات مرة عندما ذهبنا لزيارتهم استاضني في أحد الممرات وقبلني في الفم. زوج أختي؟ أجل، زوج شقيقتك. لم أسمع بذلك من قبل على الإطلاق. حسن، لم أشأ أن أقول لك حتى لا تتضايق. يجب عليه أن يعطي شقيقتك حقها كاملا، رغم أنها في الحقيقة ثقيلة مثل زجاجة زيت الزيتون. لم أكن أعرف أن زيت الزيتون ثقيل. لماذا لم تشأ إذن إحضار بعض زجاجات زيت الزيتون لي من مزرعتكم؟ أود أن أعرف. إلينا، لقد قلت لك عن الكميات التي يحصلون عليها. قد تتصورين أن أحدا يصنع في معروفا أحيانا ولو مرة واحدة على الأقل؟ شقيقته هي التي أعنيها، كما أن زوجها غير مخلص ليمينها ويسارها. يا لها من امرأة مسكينة، أنا لا أحسدها، بل أنا أنأى عن ذلك. إن عمرها 29 عاما وتبدو في 40، ولها أكبر رجفين يمكن أن تريهما. إلينا، في الحقيقة إن شقيقتي امرأة جميلة جدا، تبدو مثل شخصيات الرسام بوتيتشيلي. بل تبدو مثل برميل نبيذ، بل هي برميل نبيذ. وبالمناسبة فأنت لم تحضر لي أبدا نقطة واحدة من النبيذ من هناك، لا هذا ولا ذاك. كان لديهم الكثير من النبيذ الفائد عن حاجتهم، لكنني بالطبع لم أكن جديرة بنقطة واحدة. وكل ما أرسلته أخته لي هي تلك المفارش الباهتة، مع أنني كنت أرسل لها دائما أجمل الهدايا ولجميع أولادي. اسمعي، دعينا نأكل. أين نأكل؟ في المطبخ؟ أجل، في المطبخ، فليس لدي صيني ولا حتى فضيات. لو كان لدي بعض الأطباق والملاعق والسكاكين الأنيقة لكنت جهزت مائدة في حجرة الطعام كما يجب وعليها مطرش. وبما أنه ليس لدي إلا بعض الأواني الفخارية فأنا أتناول طعامي في المطبخ. إنها غلطتك، فلقد كنا متزوجين لمدة 5 سنوات ولم تكن حريصا أبدا على أن تشتري لي طقما من الصين وأدوات المائدة. وحينما كنت أنوي شراء هذه الأشياء كنت تقول دائما إنها لا تستحق، وكانت أمك تعدني باستمرار بطقم فضيات مناسب، ولكنني لم أرى شيئا من ذلك. إن شقيقتك لديها طقم فضيات رائع عطته لها أمك. طيب لماذا لا تشترين أنت بعض الأطباق والشوك والملاعب؟ ومن أين تظن تأتين النقود؟ هل تعتقد بأنك أعطيتني نقودا بما فيه الكفاية؟ لقد أعطيتني ما يكفي لأن أعيش بالكاد. سأنشر إعلانا آخر في الجريدة بخصوص الدولاب فأنا أبيعه. ما الفائدة التي تعود علي من وجود دولاب لا يوجد بداخله شيء سوى بعض المجلات القديمة؟ كما أنني أود أن أنشر إعلانا آخر بخصوص القطة الصغيرة. قطة؟ قطة السيامية الصغيرة. ألم تشاهدها؟ لابد أن تكون في الشرفة، أحضرت إلي منذ أسبوع. أريد أن أولفها على قط سيامي أصيل. لا أريد أن تلقح من قط هجين. فهذا موسم لقاحها إذ تظل تموء طول الليل. من أعطاها لك؟ لقد أعطيت لي. ليس لك الحق في أن تعرف من أعطاها لي. البقال أعطاها لها، وجدها ضالة عنده. لابد أنها جاءت من مكان ما ودخلت من النافذة. إلينا، لدى شقيقتي 6 كلاب وخمس قطط وتسعة أطفال. أمي لديها 3 كلاب، ليس لديها قطط، فهي لا تحب القطط. هل قلت إن عائلتك لديهم منزل بالريف بالقرب من بيستويا؟ نعم. أنا أحب منطقة بيستويا ومنطقة توسكان الريفية كلها. ألا تذهبين إلى هناك أبدا لرؤيتهم؟ بالطبع، فأنا أذهب هناك دائما، فأنا شغوفة جدا بأمي. قد يكون باستطاعتي أن أذهب معك يوما ما لأرى الريف. فأنا أحب الريف في منطقة توسكاني بالذات، إنه يهدئ الأعصاب. بالطبع. كلا كلا، لا تأخذيه معك، فعندما تراه أمك ستظن أنه مجرم. ألا ترين أنه يبدو مثل المجرمين؟ غير حليق كالعادة بهذا البلوفر القديم. إنه يبدو قذرا، أليس كذلك؟ أتعرفين إنه لا يغتسل، فهم لا يغتسلون كثيرا في عائلتهم. باستطاعتك أن تشم رائحة أختي على بعد 3 أقدام. ألا تتركين أختي وشأنها من فضلك؟ ألا نتناول الطعام؟ أجل، دعونا نتناول الطعام. وماذا عن القطة الصغيرة؟ هل أكلت؟ أعطيتها عظام الدجاجة. هل أنت مجنونة؟ لا ينبغي أن تقدم العظام للقطة لتأكلها، فإنها تمرضها، فليست القطة مثل كلاب. الفصل الثالث. كم الساعة الآن إلينا؟ 11:00؟ هل بلغت 11:00 فعلا؟ ما رأيك في إعداد شيء من القهوة؟ لقد قمت بإعدادها فعلا، سأحضر لك بعضا منها. لقد تأخرت جدا عند عودتك الليلة الماضية، سمعتك. لم أستطع النوم بسبب تلك القطة اللعينة. لم تفعل شيئا سوى المواء طول الليل. ذهبت إلى السينما مع لورينسو، وجاء الآخرون أيضا. من كان هؤلاء الآخرون؟ ماري جونتر؟ نعم. بعد السينما ذهبنا لتناول الآيس كريم، وذلك هو السبب في تأخيري. نشرت 3 إعلانات أخرى في الجريدة بالأمس، إعلان عن القطة، والثاني للدولاب، والثالث للحجرة، ولم أنشر أي إعلان عن فيلا روكا دي بابا. لا أريد أن أبيعها الآن، فأنا أفكر في تحويلها إلى بانسيون مثل بانسيون أمك. ربما أجني من وراء ذلك بعض النقود وأستمر في المعيشة هنا على أن أعين أحدا للإشراف على البانسيون. الشيء الرئيسي هو كسب بعض المال. إن طعم هذه القهوة رديء للغاية هذا الصباح، طعمها مثل القشور. إن طعمها على ما يرام بالنسبة لي. تريس، هذه آخر مرة سنتناول فيها القهوة معا. غدا صباحا سأكون في منزل خالي. أنا حزينة جدا بسبب الرحيل بعد أن أصبحت مغرمة بالشقة. الشقة فقط؟ لا داعي لذلك يا تريزا، تعرفين كم أكره أن أتركك، لكنني في الحقيقة أريد أن أدرس، وأنت تعرفين أنني لم أستطع أن أدرس هنا معك، فقد كنا نتكلم فقط طوال الوقت. صحيح أنه يوجد الكثير من الضوضاء في بيت خالي، لكنني أستطيع أن أحقق مزيدا من التحصيل. نعم، فلورينزو كان يقول دائما إنه لم يستطع العمل أو التركيز عندما كان يعيش معي. لا بد أن هناك شيئا في يمنع الآخرين من التركيز، لكن لورينزو كان يكذب. ورغم أنه بعيد عني الآن، إلا أنه ما زال عاجزا عن تحقيق أي شيء سوى أن يتكلم. يتسكح في الشوارع. يا إلهي، يا للطريقة التي يتكلم بها ذلك الرجل. لكنه على وشك أن ينشر كتابا. كتاب؟ أي نوع من الكتب؟ كتاب عن الذرة. يقول جونتر إنه كتاب جيد جدا. وماذا يعرف جونتر عن الذرة؟ فهو موسيقي، أليس كذلك؟ تريزا، هناك سبب آخر لتأخري ليلة أمس. فبعد أن انتهينا من تناول الآيس كريم، تجولنا في شوارع المدينة. مشيت ومشيت ومشيت حتى أن ساقي ما زالتا متصلبتين. أنتم الأربعة كلكم؟ كلا، أنا ولورينزو فقط. لم يكن يرغب أبدا في أن يمشي معي. كان دائما يأخذ السيارة عندما أكون معه. كان يتمشى مع أصدقائي دائما، لكن ليس معي أبدا. كان يقول أنا أثير أعصابه دائما لأنني لا أستطيع أن أجاريه في اتساع خطوته. كان يقول إن خطواتي قصيرة جدا. تريزا، هناك شيء يجب أن أقوله لك. ما هو؟ مسألة صعبة. ماذا يا ترى يمكن أن يقول؟ فأنا لم يغمض لي جفن طوال ليلة أمس. انتبني صداع فظيع. إذا لم أجد قطا سياميا، فسوف أربط هذه المتوحشة الصغيرة مع قط البواب. كنت مغرمة جدا بتلك القطة، والآن تسمينها المتوحشة الصغيرة. حسنا، لم تشأ أن تتركني لأنام. تريزا، الشيء الذي يجب أن أقوله لك هو، تريزا، لورينزو وأنا كل منا يحب الآخر، نحب بعضنا حبا شديدا، وذلك هو السبب الحقيقي لرحيلي، وليس بسبب المذاكرة، لكن لأنني أحبه. لذا فمن الواضح أنني لن أستطيع البقاء هنا أكثر من ذلك. عرفت ذلك دون أن يقال لي. عرفتي؟ هل عرفتي حقيقة؟ هو واضح إلى هذا الحد؟ نعم. عرفتي ولم تقولي شيئا؟ لم تبكي أو تثيري ضوضاء؟ انتابك فقط إحساس بالجمود والهدوء والسكينة؟ ولماذا يتحتم علي أن أبكي؟ فهو لم يعد يرغب في. لذا فالأمر عندي سيان، سواء أرحل معك أو مع أي شخص آخر. تريزا، هل بإمكاننا أن نظل أصدقاء؟ هل أستطيع الحضور لزيارتك؟ هل ستبقين على إعجابك بي مثل ما كنت من قبل؟ ولم لا يا عزيزتي؟ يا لك من إنسانة عظيمة، طيبة وكريمة. تريزا، أنا أعرف أنك ما زلت تحبين. هذا صحيح، فأنا ما زلت أحبه فعلا وسأحبه دائما. تلك هي المشكلة. ولو كان في منتصف الطريق عبر العالم وأشار إلي فقط بإصبعه لجريت إليه، لجريت إليه على أربع. كم أتمنى أن أستعيده، حتى لو كان عجوزا طائعا يتدور جوعا، حتى لو كان مصابا بالطاعون والزهر وسرواله ممزقا. تلك هي الحقيقة. الحياة معه جحيم، لكنني على استعداد لأن أهب حياتي، حياتي كلها، مقابل أن تعود تلك الفترة التي كنا فيها معا. على أي حال لا أمل في ذلك، فلا داعي لأن تقلقي. هل تعتقدين أنك ستتزوجين؟ وكيف تسن لي ذلك؟ فهو متزوج بك. أستطيع أن أجعله يفسخ الزواج. تريزا، تريزا، هي لك من عظيمة. أنا سعيدة للغاية. إنه رجل فريد في نوعه، وقعت في حبه في اللحظة التي رأيته فيها، ووقع هو أيضا في حبي. نعم أعرف. يا له من قدر غريب. كلما أفكر أنني جئت إلى هنا بالصدفة، بمحض الصدفة، بناء على إعلان، كان من الممكن وببساطة ألا أنظر أبدا في الجريدة في ذلك اليوم، وبالتالي لم أكن أحضر إلى هنا على الإطلاق، ولم أكن لأعرف أي واحد منكما. حينما يكون الناس سعداء لا يكفون عن إبداء إعجابهم بالذكاء العظيم للصدفة، لأنها جعلتهم سعداء. وحينما يكونون تعساء لا يدهشون على الإطلاق عند اكتشافهم كم كانت الصدفة غبية، غبية وعمياء. ويبدو طبيعيا لهم أن الصدفة يجب أن تكون غبية. ومن الواضح أن الناس يعتبرون التعاسة ظاهرة طبيعية ولا تثير دهشة أي إنسان. أنت اليوم في حالة غير عادية، تجلسين وتتناقشين في منتهى الهدوء والرزانة والمنطق. بخصوص الإعلانات، قلت لك إنني نشرت إعلانا بخصوص الغرفة، نفس الصيغة التي نشرتها في إعلانك. نفس الصيغة؟ نعم، اتصل شخصان أو ثلاثة، وهو لذلك السبب أود أن ترتب الحجرة وترفعي ملابسك من فوق المقاعد حتى تبدو الحجرة على ما يرام في حالة ما إذا حضر أي شخص لرؤيتها. الحجرة مرتبة بالفعل، فلقد وضعت كل شيء في الحقائب. سأرحل في منتصف النهار. هل سيأتي لورينسو بسيارته لينتظر؟ نعم. تريزا، هل نشرت إعلانا أيضا عن القطة وآخر عن الدولاب؟ نعم، لكنني لست متأكدة عما إذا كنت سأحتفظ بالقطة أم لا. أتريدينها؟ في الحقيقة أنا لا أستطيع أن أخذها إلى بيت خالي، قد لا يرغبون في وجودها، حتى والدتي قد لا ترغب في أخذها لأنها لا تحب القطط. تريزا، لماذا لم تعودي ترغبين فيها؟ وقد كنت مغرمة بها جدا، فبمجرد أن تلقح سوف تتوقف عن إثارة هذه الضجة المزعجة. أعرف، ليلة الأمس لم تدعني لأنام على الإطلاق، لقد طلع النهار قبل أن يغمض لي جفن، وانتابني ذلك الحلم المزعج. ذلك الحلم عن الحائط؟ أجل، حائط، ساحة فسيحة، أثاث قديم، خرق وقطع زجاج مكسور، وأنا أتجول في المكان، أنقب بين الخرق، ثم أدق على الحائط وأحاول أن أنادي، أحاول أن أصرخ ولا صوت. وأنا أعرف أن هناك في الناحية الأخرى من الحائط يوجد شيء رهيب. ما هو؟ شخص ما، شخص عزيز جدا علي، ولا أستطيع أن أصل إلى حيث يوجد بسبب الحائط. أنا أيضا تنتابني أحلام مزعجة عندما أكون متعبة أو عندما يحل موعد الامتحانات. ما هذا إلا لأنك متعبة. تريزا، لماذا لا تسافرين إلى الريف وتزورين والدتك؟ أجل، ربما يتحتم علي أن أسافر لفترة، فأنا لم أرها منذ فترة طويلة، لا أكتب إليها أبدا. فعندما كنت أعيش مع لورينزو التقطت منه تلك العادة السيئة، عادة عدم كتابة الخطابات على الإطلاق، وقد كنت أكتب إليها فعلا في بعض الأحيان قبل ذلك. كنت أفضل بكثير في تلك الأيام. كم من السهل على رجل أن يحطمك وبعد ذلك يلفظك من حياته ببساطة. اغفري له، فليس الخطأ كله أنه عاملك معاملة سيئة، فقبل كل شيء عملته أنت أيضا معاملة سيئة، وهذا ليس خطأك أنت أيضا. أنت على حق، لقد كان هو أيضا أفضل بكثير قبل ذلك، لم يكن هكذا طائشا مستهترا قبل ذلك اليوم التعيس الذي تقابلنا فيه لأول مرة. إنه ليس بطائش ولا مستهتر، أنت تعرفين أنه ليس كذلك. كان باستطاعتي أن أتزوج شخصا آخر لو لم أقابله في ذلك اليوم. كنت صغيرة وجميلة، كان هناك الكثير من الرجال يطاردونني، كان باستطاعتي أن أنتقي رجلا لطيفا هادئا بسيطا وأنعم بحياة هادئة مستقرة. بدلا من ذلك وقعت في حبه، ذلك هو حظي، يحطمني يخربني ويمضي مثل إنسان يطأ أعواد القمح وهو يشق طريقه وسط الحقول. قال لي: أنت لا شيء، أنت لست إنسانا على الإطلاق بالنسبة لي، لقد خنتني ولكن هذا لا يهمني، فأنا بعيد عنك بملايين السنين الضوئية. ماذا يتحتم علي أن أفعل؟ قولي لي ماذا ينبغي علي أن أفعل بعد ذلك. الشيء الوحيد الذي يمكن أن أفعله أن أجعل رصاصة تستقر في قلبي. ألم تعرفي أن لدي مسدسا صغيرا حصلت عليه منذ أن بنينا الفيلا في روكا دي بابا؟ كنت أعتقد أنني سأخاف عندما يسافر ويتركني وحدي بالليل. بعد ذلك لم نبق سوى ليلة واحدة، ليلة بشعة، تشاجرنا. لا أستطيع تذكر السبب، قطعا أسباب تافهة صغيرة، مفتاح ضائع ربما، أو مجرد كلمة، وكلمة بسيطة بيني وبينه من الممكن أن تنقلب إلى وحش، لأنه يقوم بتشريحها وتحليلها ويستخرج منها آخر احتمال ممكن لمعنى من المعاني. عضضت يده، صفعني، كانت أذناي تطنان وأنفي يدمي، كان هناك أثار أسناني على معصمه، كما كان يوجد على جبهته جرح نتج عن ضربي له بالمقص، فلقد استعملت حتى المقص معه. استلزم الأمر أن يضع شريطا من المشمع على الجرح، وفكرت قائلة: لكنني سأقتله الآن، فالآن لدي مسدس. وأين تحتفظين بهذا المسدس الآن؟ وبماذا يهم المكان الذي أحتفظ به فيه؟ أنا أحتفظ به وهذا كل ما في الأمر، إنه في حقيبة يدي، في يوم ما سأطلق الرصاص على نفسي. ساعتها لن تكوني في حاجة إلى فسخ الزواج، سأجعله أرملا. أعطني ذلك المسدس. لا تكوني حمقاء تريزا، أعطني حقيبة يدك. لا تكوني حمقاء قلت تريزا لك. ارمي المسدس بعيدا تريزا، أرجوك، أتوسل إليك بأن ترمي المسدس بعيدا. لا مانع، سأرميه بعيدا. حسنا، يجب أن أرتدي ثيابي، فالوقت متأخر، يجب أن أقفل حقيبتي، سوف يحضر حالا وينتظرني في أسفل. تريزا، تريزا، لن تكوني وحدك، فسوف أحضر دائما لزيارتك، هو أيضا سوف يحضر لزيارتك، سنظل دائما مغرمين بك. أوه، كلانا تريزا. أجل. حسنا، يجب أن أذهب لأرتدي ملابسي. تدخل تريزا إلى حجرتها. وبعد ذلك إلى حجرة إلينا. يظل المسرح خاليا. لورينزو، نو لورينزو، لورينزو تعال إلي بحق الله. لورينزو، لقد قتلتها. لم أكن أقصد ذلك، لكنني قتلتها. لورينزو ماتت في الحال. لورينزو بحق الله، لورينزو أرجوك أن تحضر، أرجوك لورينزو. صباح الخير، اتصلت تلفونيا منذ برهة قصيرة. حضرت بخصوص الإعلان المنشور في الجريدة. اسمي جوفانا ريكاردي. أي إعلان؟ فلقد نشرت 3 إعلانات. الإعلان الخاص بالحجرة. الحجرة. وهكذا تنتهي مسرحية الإعلان، تأليف الكاتبة الإيطالية ناتاليا جينزبيرغ. قام بالأداء حسب سماع الأصوات عيد عبد العزيز في دور تريزا، مديحة حمدي في دور إلينا، كرم مطاوع في دور لورينزو، مع زينب نصار وأبو فتوح عمارة. سجل المسرحية إبراهيم إمام. الإعلان مسرحية من ترجمة وإخراج الشريف خاطر.